أهلا وسهلا بيكم في لقاء جديد. النهاردة بنلتقي في أول صالون لكتاب صالون تفكير لشهر إبريل. الناس اللي هي شاركت أكثر مشاركة في شهر إبريل الماضي، واللقاء ده كان المفروض يبقى فيه ثلاث أسماء أخرى، منهم اتنين اعتذروا لظروف خاصة ب يعني ظروف فنية انه مش هيقدر يخش فنيا يعني، وشخص اخر عمر اعتذر انه بيفضل ان هو يكتب عن ان هو يظهر لايف. فانضم لينا اتنين من اكثر المشاركات في هذا الشهر الجديد على ما نعمل الليستة بقى من جديد. فبينضم الينا من كتاب هذا الشهر الفائت الدكتورة هالة عصمت من القاهرة، وبنرحب بيها. وطبعا ممكن تتابعوا البوستات بتاعتها على جروب، ونكافها بتناكف كل يوم من الناس والإجابات بتاعتهم يعني. وأيضا بينضم إلينا الأستاذة نهال مجدي، وهي طبعا بتكتب بوستات كتيرة خلال الفترة الأخيرة بتعبر فيها عن الأسئلة اللي بتدور جواها هي وبتدور عن إجابات ليها، فأهلا بيها. وبينضم لنا أيضا، ده بقى من الناس اللي شاركوا في الأول خالص وأخيرا كده يعني العملية بدأت تخف معاه، الأستاذ هادي العمشة، وهو يعني بيعمل شير للينكات كتير، فهو عنده خصوصا كل ما له علاقة بالقرآن يعني، تقريبا هو قاعد كده مستف في الحاجات دي بقاله سنين يعني. وانضم إلينا آخر نجم آخر، محمود عماد، وهو نجم يعني إيه، التفكير في التفسير، فكل حاجة لها علاقة بالتفسير تبص لإيه محمود عماد ظهر لك فيها يعني، وأكيد هذا التفكير في التفسير هيظهر النهاردة. إحنا طبعا التقينا مع بعض وحاولنا نشوف ايه الموضوع اللي احنا ممكن نتكلم فيه، فتقريبا يعني اتفقنا، او يعني في حد حاول يفرض الموضوع يعني، اللي هو ايه فقه الاسلاف وحياتنا المعاصرة، لان كلنا كانت ارائنا مرتبطة بحاجات خاصة بالفقه، لان الفقه طبعا في حياتنا بيأثر يوميا في كل حاجة بنعملها، ومع موجة التدين في خلال النصف القرن الأخير الموضوع يعني بيزداد ويزداد كل يوم، لدرجة أن كل واحد دلوقتي وكل واحدة علشان يتحرك من مكان لمكان آخر بيبحث عن فتوى تسمح له أو لا تسمح أن يتحرك من مكان لآخر. لكن اللقاء هيبقى إلى حد كبير درداشة يعني، درداشة كتاب صالون تفكير، فحتى العنوان احنا بنحطه كنقطة بداية، لكن انا متأكد انه هنخرج عن العنوان في حدود آمنة ايضا، لكن هنتناول الموضوع. بس انا عايز ابتدي بسؤال صغير بعيد عن الموضوع يخص الصالون يعني، لو يبقى مثلا في دقيقة او دقيقتين كل واحدة واحد من اللي حاضرين معانا، واحنا في انتظار محمد حسن إذا سمحت ظروفه إن هو يشاركنا النهاردة كمان، عن تصوره وتصورها ليه إحنا محتاجين المساحة دي من الصالون، وبتمثلك إيه وبتمثلك إيه وعايز يشوفها إزاي. فنبتدي بالدكتورة هالة عصمت، وأنا بقى بعد كده مش هستخدم ألقاب، أنا هقول هالة وهي تقول جمال، وأقول نهال، وأقول هادي، وأقول محمود. فهالة تفضلي، عايزين نسمع منك. طيب حقولك ان الصفحة بالنسبة لي بتمثل المكان اللي ممكن امارس فيه حتة العصف الذهني اللي انا فيها بقالي سنين. انا يعني بقالي سنين وانا في رحلة بحث، وبحاول ان انا ابعد عن كل الثوابت وكل الحاجات اللي انا بلاقي نفسي محشورة جواها، وهي مش افكاري وهي مش قناعاتي. في نفس الوقت انا بحاول ادور وبجتهد ان انا ادور، لكن لما باجي اتناقش سواء على صفحتي سواء على جروبات تانية، كم الناس اللي بتطلع تعارض أو تهاجم أو تغلط أو تكفر، اكتر من اللازم، يعني مش طبيعي. انا الصالون ده بالنسبه لي ناس زي، مش لازم يكونوا زي في افكاري خالص، بالعكس ده انا بتمنى ان انا لما اقول فكره الاقي ناس بتقول افكار تانية مختلفه، ده هيساعدني اكتر. هي مساحه حريه فكر مش اكتر. بس بتتمني انها تبقى ايه يعني في المستقبل؟ عايزه تشوف ايه زياده في والله هذا اولا انا عايزه بقيه الناس تشارك، لانه لحد دلوقتي احنا 100 مثلا لغايه دلوقتي، انا شايفه ان اللي بيشاركوا قليلين قوي، يعني اللي قادرين يتكلموا، اللي حاسين انهم عاوزين يتكلموا قليلين، ومش عارفه الباقيين مش مهتمين ولا خايفين يتكلموا ولا خايفين يفكروا. يعني احنا اساسا عاملين الصالون ده عشان عايزين نفكر، عايزين نخرج بره كل حاجه عشان دماغنا تشتغل ونتناقش، وكل واحد يعرض فكره، والفكره فكرته على فكرتي ممكن تطلع فكره ثالثه، لكن في ناس كثيره ساكته. انا بتمنى الفتره الجايه ناس اكتر تبتدي تتكلم وتشارك. يعني احنا بنسعى اهوت، ويمكن حتى هذا اللقاء ممكن يكون بادرة انه الناس تشارك. احب اسمع برضو نهال عن تجربتها في الصالون، واكيد طبعا الاسئلة اللي بتدور جواكي احنا ممكن نتناقش فيها هنا في هذا في هذه المساحة. يعني تفضل. انا زي دكتورة هالة تقريبا، او مش تقريبا هو بالضبط يعني، بس انا لسه الرحلة في بدايتها خالص. برضو كان عندي أسئلة كتيرة جدا جدا، بس كان دايما بتتواجه بالإجابات الجاهزة، اللي هي الإجابات المكتوبة في الكتب دايما، أو لو الأفكار أو الأسئلة خرجت عن المقبول بتتواجه دايما بعنف شديد جدا جدا. الصالون بصراحة حسيت إن في اللي دايما بقوله في البوستات بتاعتي أو في الكومنتات، في ثقافة الاختلاف، ودي كانت عندي أكبر مشكلة، إن الواحد ممكن يختلف مع حد مع احترام أفكاره. المشكلة إن بره الصالون مفيش حاجة اسمها ثقافة الاختلاف، أي حد أنا مختلف معاه يبقى خلاص كده بقينا أعداء وهنعلن الحرب خلاص، وبنخش بقى في تطاول وفي حاجات كده مش مظبوطة خالص. لا، أنا حاسة إن على الصالون في ثقافة اختلاف، بنسمع مع بعض، حاسة إن في أرضيات مختلفة كتير جدا جدا. أنا كنت فاكرة إن كل الناس داخلين زي حالتي كده، يعني اللي هو إيه، عندهم الأساسيات تمام، يعني مؤمنين بوجود إله مثلا، مؤمنين إن الدين الإسلامي صحيح أو أيا كان. اكتشفت إن لا، ده في اختلافات كبيرة جدا، ده في ناس من أول الملحدين الربوبيين الأجنوستكس، وكله بيسمع بعضه وكله بيقول أفكاره، وده اللي أنا كنت عايزاه، لأن أنا كنت أنا مش عارفة أدور فين ولا فين ولا فين، فلقيت إن كل الأفكار قدامي أهو، وبقيت بلاقي خيوط أمشي وراها، حد بيقول معلومة أو حد بيقول فكرة طرقت على بالي قبل كده، فأه الفكرة دي قابلتني فعلا، أبتدي أسأل وأدور على أول الخيط وأدور لحد ما برتاح يعني. وأنا حاسة إن أنا إن شاء الله هجي في وقت من الأوقات حاسة إن أنا معظم الأسئلة والأفكار اللي في دماغي لقيت لها إجابة، ونفسي نفسي إن كل الناس فعلا تشارك زي ما دكتورة هالة قالت عشان ثقافة الاختلاف. أعتقد دي الأساس بتاع حرية العقيدة اللي أنا نفسي نوصله في يوم من الأيام، اي حد عنده عقيده معينه فكر معين من حقه يقوله جدا جدا، ومش هيتواجه بالتكفير او بالزندقه او باي حاجه من الحاجات المصطلحات اللي ظهرت يعني. بس فانا معجبه جدا بالصالون لحد دلوقتي، واتمنى انه يفضل كده فيه الروح بتاعت تبادل الافكار واحترام الاخر وثقافه الاختلاف. ده طبعا هيحتاج مجهود مننا جميعا، لانه نبقى في قواعد وفي اسلوب حوار والاخر، وهياخد وقت ومجهود مننا جميعا. وده بيجيبني لهادي. هادي يعني انا اعرفه من سنه ونص او سنتين، لما بخصوص كتاب ليا يعني كان صدر قبل كده، فهو كان متابعني، لكن ما كناش بنتقابل صوت وصوره، كنا يعني بيعمل تعليق مثلا على فيسبوك او على، لكن استمتعت جدا خلال الشهرين الماضيين بانضمامه لينا، وان هو دايما بيشارك وعنده مجهود بحثي كبير. فبرضو نفس السؤال اللي بسأله الهادي، ايه اللي بيمثله لك الصالون، وعايز تشوف ايه في المستقبل فيه؟ شكرا جمال. هلا، هو بالفعل الشيء اللي حكيته هو اساسي عندي انا، يعني انا دخلت صالون لانك انت اللي عامله، أو أنت اللي داعدني وأنت اللي عامله، والمشاركين فيه المشرفين الأدمنز، بس بشكل أساسي هو أنت. أنا معجب بتعاطيك مع شأن عام يخصنا جميعا، اللي هو موضوع الدين وموضوع القرآن وموضوع نوعا ما السياسي بطريقة ما، ولو انه يعني موضوع السياسي فيه شوية فروقات كونه يعني انا ما كتير مهتم بالموضوع، لأنه هو نحن يعني مضطرين نهتم بالموضوع للأسف. على كل الأحوال يعني الشؤون اللي تطرح اللي انت بتطرحها يعني هي مجال اهتمام مشترك. وانا مثل ما قلت يعني انا ارى انه طريقه طرحك للموضوع يعني مميزه، وبنفس الوقت يعني مو بس مميزه، يعني هلا في كثير ناس كمان مميزين بس انت ما فيك تحكي معهم، صعب انك تتواصل معهم او شيء. يعني انت عندك هذه طريقه التواصل اللطيفه اللي بتشجع الانسان على المشاركه اكثر. يعني انا بطبعي انسان متحفظ، يعني انا ممكن أقعد سنين أقرأ كتب وما أحكي مع حدا يعني، وهذا الشيء عم بعمله يعني صار لي سنين يعني. بس إنه المشاركة والتعبير كمان حلو طبعا، وخصوصا مع ناس يعني إلى تقريبا تشترك أنت أو أنا بشترك معه بأشياء كثيرة. كتير كمان بهمني مثل ما قلت يعني تجربة الأدمنز المشرفين اللي هن أزهريين في أغلبهم، يعني وطريقة تعاطيهم مع هذا الشأن. يعني أنا يعني هذا عالم غريب بالنسبة لي، الأزهر والأشياء، وهذا راح نجي عليه هلا يمكن كمان. فأنه يكونوا هن مشاركين، وطبعا هن طرحهم مميز جدا كمان، فهذا شيء بيخليني هلا شو بدي بالمستقبل. بدي نستمر بهالموضوع، بدي هالتجربة تتبلور أكثر، بدي هل نحكي مع بعض أكثر، لي ممكن يطلع معنا شيء أو حدا يستنتج شيء من أقوالنا أو من حكينا أو من كتاباتنا يفعل شيء. يعني بنتيجة يعني نحن بحاجة للتغيير، ولازم نحكي كتير لنقدر نغير. يعني نحن حاولنا مثلا أحيانا بتصير في حركات تغيير هيك شوي شبابي مثل ما صار عنا بالثورات مثلا، بس هي ما كتير يعني هي كمان بحاجة للبعد النظري والبعد التفكير وكذا. وبتمنى أنه صالون هاد وغيره من النشاطات تأدي تمشي بهذا الاتجاه. وانت كده هتخليني اقول لك بقى كل اللي انا صاره على قلبي بالنسبه للادمنز الاخرين، لان هو طبعا ما فيش حد بيعمل حاجه الا انا. هم دلوقتي ادمن بس يعني ايه ده، حتى ما بيزوروش الصالون يعني. فهو اللي هو ايه، يلا نحارب، ولما تيجي تنزل المعركه ما تلاقيش حد حواليك يعني. بس هم يعني مجهودهم كل حلفائك باعوك. لا هم مجتهدين، بس لسه كل الناس برضو خلي بالكم كلنا بننتظر. يعني حتى برضو ده تعليقا على كلام نهال السابق، كل واحد بيستنى هي الميه رايحه فين قبل ما يخش يعني ما يحط رجله. يعني ممكن تلاقي حد مثلا دخل الصالون باسم مستعار، يعني وخصوصا الستات، بحيث انها ايه تشوف جو الموضوع ايه الاول وبعد كده تخش باسمها الايه الحقيقي. فكلنا بيبقى عندنا حتة اختبار بالراحة. طبعا بمحمد حسن هو انضم لينا وحيجي دوره بقى بعد محمود. فمحمود نفس الشيء برضو بالنسبة لانطباعك عن الصالون، وإيه اللي انت نفسك تشوفه في المستقبل فيه؟ تفضل. السلام عليكم، تحية الأستاذ جمال وكل المشاركين في الصالون. هو طبعا زي ما أستاذ هادي كان بيقول كده، إنه أنا دخلت الجروب علشان اللي عامله أستاذ جمال. لو تفتكر حضرتك في اللقاء الأول اللي إحنا تكلمنا فيه، وأن أنا كنت لسه أول مرة أتعرف على حضرتك يعني، وقلت إن أنا محتاجك تحتك أكتر بالناس، وإن يكون الكلام له صدى على الأرض، مش بس كلام في الكتب. لو حضرتك فاكر يعني الحوار. لا ده انت اتهمتني، ده كله مسجل صوت وصورة يعني. اتهمتني ان انا ببعد عن الناس اصلا يعني. كان المهم يعني، انا سعيد ان حضرتك عملت المبادرة دي وعملت جروب. وكان كمان بقى من محاسن الجروب ان حضرتك سميته تفكير، وزي ما حضرتك عارف انا التفكير في التفسير. وانا قلت لك الموضوع ده ان السيد الرحمن هو اللي اسمه تفكير. تمام. دي حاجه جميله جدا، انا كنت مبسوط جدا يعني. اي مكان حضرتك كنت هتعمل جروب عامل ازاي انا كنت هدخل يعني. لكن كمان انه يكون البوصله بتاعت الجروب وهي التفكير، فده شيء جميل وتجربه انا شايف انها ناجحه لغايه دلوقتي، وان شاء الله الفتره الجايه كمان ان شاء الله لما العدد المشاركين في الجروب هيزيد اظن يعني ده اللي احنا محتاجينه فعلا، يعني الحق في التفكير، وان من كل من حق كل انسان انه يفكر ويسال ويقول هو بيفكر في ايه ويعلن ده. اظن ان احنا محتاجين ده في عالمنا العربي، يعني احنا محرومين دايما من الكلمه ومن التعبير عن الراي. ف ان شاء الله مزيد من النجاح، واللقاء الاول ده يتبعه لقاءات اخرى مع مشاركين اخرين وناس عاديه عايزه تفكر. طبعا طبعا طبعا. وبينضم لينا طبعا محمد حسن، وهو يعني ايه الحقيقي هو اللي مستمر، يعني مشاركاته من شهر ابريل كانت عاليه، وكان هو من العشرة الاوائل والخمسه الاوائل، وتقريبا لما هعد برضه في شهر مايو هيطلع برضه، لان هو منتظم في مشاركاته. فمحمد احنا بنبتدي بس بدايه حوالين الصالون، وبيمثل لك ايه وايه اللي انت عايز تشوفه فيه في المستقبل خلال دقيقتين قبل ما نبتدي موضوعنا، اتفضل. كانت معرفتي عن الصالون من لينك كان حطه السيد الرحماني، انا كنت متابع السيد الرحماني ليا فتره، وكان كنت حاولت حتى ان انا اتواصل معاه بطريقه ما بس ما عرفتش، ولقيت الجروب فرصه كويسه للحوار، يعني ما بين مش يعني ما بين ناس عندها فكر مش مجرد حد متابع يعني. فكان مثلا في عندي فكره ان دلوقتي او الزمن اللي احنا فيه ده ما بينفعش فيه الفرديه، يعني فكره ان واحد يبقى عنده فكر ويحاول ان هو يوصله للناس لوحده دي بقت فكره غير عمليه، او يعني لو هبالغ اقول فكره فاشله. يعني حتى مثلا في المجالات العلميه دلوقتي، زمان كانت الناس كانت بتقعد مع نفسها وتقعد تفنن وتخترع حاجات معينه، الكلام ده دلوقتي خلاص انتهى، بقى فكره الفكر الجماعي هو الفكر السائد. حتى جوائز نوبل دلوقتي بقت تقريبا كلها بالمشاركه، ما فيش حد بياخد جائزه نوبل لوحده. ففكرة ان دلوقتي حد يبقى عنده فكر معين يمكن كان في الأزمنة السابقة مثلا ان حد يبقى عنده فكر معين ويحاول ينشره ويبقى ليه تأثير، بس دلوقتي المجموعة هي اللي بتوصل، احنا في زمن المجموعة دلوقتي. كان ليه واحد صاحبي كنا يعني على سبيل الهزار كنا بنهزر كتير، كان يقول لي دايما زمن الأبطال انتهى، فالزمن اللي احنا فيه ده زمن المجموعة مش زمن الفرد. طبعا طبعا الـ انت لمست نقطة مهمة، وده هيجبنا لموضوع اللقاء اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، العمل الجماعي والعمل المؤسساتي. هو في صوتي يعني في صدى تقريبا، لو نبدأ بقى نقفل انه ان احنا حتى مع الدولة الحديثة اللي احنا داخلين فيها ومجتمعاتنا داخلة فيها بقالها قرنين، المؤسسات الحديثة اللي احنا عملناها في الغالب فيها هي مؤسسات هشة من جوه. يعني ايه؟ يعني تقدر تقولي انا مثلا ديكور كده، والمؤسسات القديمة اللي كانت تقليدية وكان المجتمع عايش عليها في الغالب اتفككت، يا إما تم إيه السيطرة عليها وتطويعها. المجتمعات الآن ما بتشتغلش على ما هو إيه فردي زي ما أنت بتقول. يعني لما تشوف مثلا لو قلت فيسبوك، ما فيسبوك ده عبارة عن إيه؟ 2 مليار مثلا ولا 3 مليار بني آدم بيدخلوا مع بعض برغم كل الاختلافات والأنشطة المختلفة اللي احنا بنعملها، لكن كلنا داخلين مع بعض في ايه؟ في نتورك. ممكن كل واحد منا لوحده كده بيتحرك لوحده، بتكتب على حاجة على صفحتك انت، بس انت جزء من ايه؟ من مجموع كلي. المجتمعات اللي عندها قدرة على انها تعمل النتورك الكبيرة دي هي المجتمعات اللي لها الكلمة الكبيرة، والمجتمعات اللي فشلة او عجزة او قاصرة انها تعمل ده هي. فاحنا مجتمعاتنا لسه، احنا لسه ممكن يبقى فيه موجود في نصوص في القوانين ان الخمسة لو قعدوا مع بعض يبقى من غير تصريح يبقى. فاحنا بنحاول نعمل ده بتواجدنا ده اللي هو ايه؟ نشاط فكري، لان الموضوع اكبر برضو من ما هو سياسي، موضوع ثقافي. السياسي مجرد تجلي لما هو ثقافي. فاحنا هنحاول اهو بنعمل نتورك صغيرة اهوت من 6 افراد، وبنتكلم فيه بنتكلم فيها عن الـ عن الـ ما نسعى إلى أن نكونه. فهنبتدي النهاردة في فقه الأسلاف وحياتنا المعاصرة، وكل واحد منكم واحدة من خلال البسطات اللي عملها احتك بصورة أو بأخرى بالمشاكل الفقهية اللي احنا بنواجهها. فمش لازم نكون متخصصين قوي، بس هنتكلم كايه على الاقل كمواطنين وكافراد بنحتك بهذا كل يوم، عندنا اسئله عندنا تجارب ليها. مش لازم نكون حد فينا عنده الاجابه الايه كلام هو تاني الاجابه النموذجيه، لان احنا دايما متعودين على الاجابه النموذجيه. كل واحد هيجيب لنا العلبه ويطلعها يجيبها من على الرف ولا يجيبها من الفريزر وهنفتح ونلاقي الحل السحري يعني. فمشاكل الفقه ومع النزعة الدينية اللي احنا موجودين فيها بتمسنا كلنا، فممكن يكون هو ده المدخل. ونبتدي بهالة بقى يعني ايه تصورها مثلا حوالين الموضوع ورؤيتها في 5 دقائق برضو، وكلنا هيجينا الدورة تاني. تفضل. هو انا هاخد يعني مدخلي من جملة انت قلتها في الاول خالص، قلت انه الفقه بقى بالنسبة لنا حاجة مهمة قوي ويومية وداخل في كل تفاصيل حياتنا، والناس بتدور على فتوى في كل صغيرة وكبيرة. السؤال، هل فعلا ربنا عايزنا نعمل كده؟ يعني هل هو ده الدين؟ ان انا اعطل دماغي واخلي حد يفكر لي في كل تفاصيل حياتي، ان انا ما فكرش خالص وكل ما يجي على بالي سؤال اروح ادور على شيخ واسأله؟ انا ساعات بسأل نفسي يعني ايام الرسول، وده كان الرسول يعني ده طبيعي ان انا اروح اسأله، هل الناس كانت عايشة كده؟ هل هو كان بيشجعهم على كده؟ ان انت ما تعملش اي حاجة في حياتك الا لما دي لك انا بيها فتوى؟ امتى ابتدى ده يحصل؟ يعني امتى ابتدى الفقه يخش في حياتنا بشكل انا شخصيا بعتبره بشكل فيه كسر حدود، اللي هو انت مش سامح لي ان انا اتحرك في حياتي، انت مش سامح لي افكر، انت مش سامح لي اقرر. انا ممكن افهم ان الدين يخش في حاجات معينة، الدين هو عبارة عن علاقتي بربنا او معاملاتي مع الناس، والفقه نفسه في فقه العبادات وفقه معاملات، يعني هي معاملتي مع الناس. احنا ما اختلفناش فقه العبادات على فكرة، يعني الناس ما اتخانقتش على صلاة ولا على صوم ولا على حج، مش فاكرة ان يعني، واذا كان في اي اختلافات مش هتكون اختلافات كبيرة يعني، ومش هتكون اختلافات مهمة يعني احط ايدي على صدري ولا احطها جنب، دي مش قصة جامدة والناس ما بتتخانقش فيها، خناق كله في المعاملات. السؤال بقى، هل فعلا ديني عايزني ابقى كده؟ عايز يلغيني خالص بحيث ان انا ابقى مجرد عروسة ماريونات في ايد عدد محدود من الناس، هي اللي قرر، هي اللي تفكر، هي اللي درست، فهي اللي تقول لي اعمل ايه؟ انا حاسه ان ده مش طبيعي. يعني انا حاسه انه يوم ما يبقى فيه حاجه عشان يعني علماء دين يحلوها، لازم تكون حاجه يعني متخصصه قوي ملهاش علاقه بحياتي اليوميه. وعلى فكره لو حاجه متخصصه، يعني انا هدي لك مثل، البنوك، الفوائد بتاعه البنوك، الموضوع اللي عامل الهسهس الجامد قوي في دماغ الناس، ده مين قال ان ده تخصص دينه بس؟ يعني ليه ما يكونش الاساس هم علماء الاقتصاد والناس اللي شغالين في البنوك واللي عندهم الخبره، ويقعد معهم بس شخص ديني من باب الاستشاره، باب انهم هياخدوا برايه، لكن في النهايه اللي هيتكلم هو المتخصص وهو اللي هيقول لنا. لانه يعني ما هي القاعده الفقهيه ايه؟ انه حيثما يكون الفائده بتاعتنا فثم شرع الله، الحاجة اللي هتفيد المجتمع اللي هتفيد الناس اللي هتسعدهم هو ده شرع ربنا. طيب احنا هنجيب الناس اللي بتفهم في الموضوع ايا كان بقى، يعني مش البنوك بالذات يعني، بس ضربت المثل، هنجيب المتخصصين بتوع الموضوع ده ومعاهم حد من رجال الدين ممكن يبقى يصوبهم او يبقى شغلته انه كمؤرخ اللي هو زمان كان بيحصل ايه او الناس كانت بتفكر ازاي، انما ان كل تفصيلة في حياتنا حتى المتخصصة جدا علميا مش هيقول نعمل فيها ايه، قال لا عالم دين انا حاسة انه ده شيء مش طبيعي، ولا ربنا عايز مننا كده، ولا عاوز يلغي عقلنا بالمنظر ده، ولا عاوز يحولني الى بني ادم فاقد الاهلية وهو محتاج لوصاية عليه، والوصاية دي بس من رجل دين. ده رأيي. مفيش صوت. عامل الميوت عندي فبتكلم من غير ما ارجع. لمسي نقطة مهمة جدا، وهي انه تدخل الفقه في حياتنا في تفاصيل مهمة. هو جزء منه تدخل الفقه ومحاولة فرض سلطة من بعض الرجال الدين، حد يعني حد يجيله المرياسة وما تمريسش يعني. بس في نقطة برضو مهمة، ان الناس ذاتها اللي بتسعى لده، بمعنى انه هتجدي احمد وولاء هو قال لها انت طالق، وهم قاعدين مع بعض فمش عارفين بقى ديات المره الثالثه، فهيبقى هي كده طالق ولا مش طالق، فروح ندور على مين، على حد في دار الافتاء عشان يفتينا. اقصد ان الناس اصبحت تسال الان اسئله مترددة في اتخاذ أي قرار في حياتها ببساطة القرار، عن الناس اللي كانت متعلمة كانت بتاخد القرارات دي. يعني أمي اللي ما راحتش المدرسة ما كانتش تسأل أسئلة من اللي بتتصل بالتليفون على التلفزيون عشان أسأل. طب هل تعتقد أن الناس هي اللي عملت كده، ولا اتصدرت لهم فكرة أنه حرام تفكر وحرام تقرر؟ يعني هل الناس اللي فعلا قررت تتحول، ولا في خطاب مفزع اتوجه لهم طول السنين اللي فاتت انه لا انت المفروض ما تفكرش وما تقررش وانا اللي هفكر لك؟ ما انا بحاول اقول ان في تداخل ما بين الجانبين. يعني في جانب محاولة فرض سلطة، الناس بقى طبعا بتحاول تفرض وجودها وسلطتها، لان الموضوع ده فيه فلوس، ده اكتر حاجة فيها فلوس الموضوع ده. وبس في جانب تاني برضو، اللي هو ايه، سعي البني ادم منا في حالة الحيرة اللي هو موجود فيها، انه ايه، يسأل على كل حاجة بكل تفصيل. في الجانبين بحاول أفكر معاك يعني في الموضوع. فمن النقطة دي هنبتدي نوجه الكلام برضو لنهال. أنا مش عايز برضو إن نعملها دورة بس الستات أولا وبعد الرجالة أولا، إحنا هتبقى العملية تتداخل بعد كده. بس برضو نهال، تكملة على كلام هالة، الموضوع اللي بيمسك أنت برضو، لأنك أنت بتطرحي كتير من الأسئلة اللي هي أنت سميتيها أسئلة وجودية. لا، الوجودية دي أسئلة من نوع معين. لا، في أسئلة تانية فقهية بقى. هو أنا يعني في حياتي يعني قابلت بقى مواقف كتيرة ما تخصنيش أنا شخصيا، بس تخص ناس قريبين مني مثلا أو ناس شفتهم، وكان دايما بصطدم بالفقه يعني أو برأي الفقه فيها، وكنت ببقى مستغربة جدا. بس كان دايما تصور عندي أنه هو الدين كده، وإحنا دورنا أن إحنا نمتثل. يعني مثلا زي مثلا قضية التعدد، اللي كنت دايما حاسة أن فيها ظلم مبين، ويعني مش لاقيه لها اي منطق. طبعا انا مش ضد التعدد، انا اقصد في طريقه تطبيقه يعني. فكنت دايما بلاقي ان بيخلق ازمه، وما عمري ما تخيلت ان شرع ربنا ممكن يخلق ازمه. يعني دايما بقول شرع ربنا بيحل ازمات، هو جاي اصلا عشان يحل لنا مشاكل، مش عشان يخلق مشاكل جديده. وبعدين اكتشفت انه مثلا في قضيه التعدد في حاجات مش علميه خالص، يعني عدم الاعتراف بان الست بتتضايق، وان ده حاجه بتأثر على نفسيتها، وممكن توصل انها يجي لها امراض نفسيه حقيقيه مثلا، وتاخد ادويه اكتئاب او ايا كان. وعلم النفس بيثبت الكلام ده جدا، والدين مش معترف بالكلام ده خالص. فحسيت ان في تعارض بين الفقه وبين الدين. ده اكزامبل واحد. في اكزامبلز ثانيه كتير يعني الواحد كان بيقابلها وكان بيعديها، ويقول ان في حاجه مش منطقيه، طريقه الوضوء بطريقه معينه، واللي مش عارفه ايه الحرام فكنت دايما بمتثل عشان هو ده ماشي خلاص، هو الدين كده. انا امتى ابتديت ادور او اضطريت ان انا ادور، او لما ابني كبر وبدا يسالني اسئله انا مش لاقيه لها ردود، انا كنت حطاه في دماغي كده وقافله عليها وساكته. لما ابني بدا يكبر انا بربيه على انه يقبل الاخر ايا كان هو عامل ازاي، as long as ان هو مش بيأذيك او مش بيضايقك. فلما يجي يقول لي هو ليه الكفار لازم يتقتلوا، ليه الشواذ جنسيا لازم يتقتلوا، وان الصحابة اختلفوا مين اللي مش عارفه يتحدث من فوق الجبل ومين اللي ونولع فيه، يعني انا بعلمه حاجه وهو جايب الدين من حته تانية بيقولي لا الدين ما بيقولش كده خالص، الدين بيقول نقتل فلان ونقتل فلان وده حرام. فابتديت ادور بقى، اضطريت ان انا ادور، حسيت ان لا يبقى في حاجه مشكله بقى، يبقى لازم ندور في الدين ونشوف. اتفاجئت بصراحه، يعني اتفاجئت ان في اراء تانية، اتفاجئت ان الاراء اللي عندنا دي مش هي الثابته، مش هي دي الصح المطلق. الحقيقه انا كنت متابعه صفحه استاذ السيد الرحماني، معرفش هي جت قدامي ازاي، بس انا كنت بحس انها متنفس، يعني كنت ساعات كده بحس انها ايه ده في فكر مختلف، ده في امل، في مخرج اهو، ممكن واحد يفكر وممكن يجادل وممكن يعترض. فبصراحه ده اللي خلاني دخلت الصالون من الاول، كنت بدور عليه كل يوم بقى، اللي هو بدخل بقى خلاص هو ده المتنفس بتاعي، ادخل ادور ايه ده، بطل يحط بوستات، لحد ما لقيت اللينك بتاع الصفحه دخلت. من هنا بقى ابتديت ادور وابتديت افتح بقى امهات الكتب واشوف فين بقى الكلام ده جاي منين، التطور الطبيعي للدين من بدايته خالص من بعد وفاة الرسول مثلا لحد اللحظة اللي احنا واقفين عندها دلوقتي. واكتشفت ان اصلا طول الفترة الزمنية دي ده العلماء اختلفوا مع بعض كتير جدا وكفروا بعض. منين جبنا الجمودية دلوقتي اللي احنا واقفين عندها دي؟ دول هما نفسهم بينهم بين بعض كان في خلافات كتير جدا، ولسه الرحله ما انتهتش طبعا، انا لسه بدور ولسه هفضل اسالكم كتير كده وهفضل اعرض اسئلتي وادور على اجابات. بس ما هو احنا كلنا بنبحث عن الاجابه، لان احنا برضو ايه ماشيين في نفس طريقك يعني، بس ممكن يكون حد مشي خطوتين قبلك وحد خطوه بعدك، فكلنا باحثين عن الاجابه ديت. وده هيجيبني لهادي، يعني انا في نقطتين هنا دلوقتي كده هالة ونهال حطوهم. النقطة الأولى إنه إيه، إن إزاي إن الفقه متغلغل في حياتنا بطريقة كبيرة الآن. النقطة الثانية إزاي إن نهال بدأت تكتشف إن في مسافة ما بين الدين وما بين الفقه، إن في مسافة فاصلة ما بينهم، إنه وإن الفقه ده فيه آراء كتيرة وإن فيه تعدد ولا آخره. فده بيجيبني ليك برضو والاهتماماتك انت، تفضل. شكرا. الان يبدأ هيك مرة على المواضيع بشكل عام. يعني اول شيء بقول انه يعني الفقه، يعني ما راح اقعد اعرف التعريف اللغوي والكذا، بس هو بشكل عام يعني هو منتج الاحكام. هاي الفتاوى هي احكام، هي حلول لمشاكل نحن نواجهها. يعني أنا ليش بدي فتوى؟ أنا الفتوى هل هي ملزمة بالنسبة لي؟ مو ملزمة بالمناسبة. وهلا بعدين هاي راح نجي على الفرق بين القانون والفتوى أو الحكم اللي استنتجه أحدهم، أحد الفقهاء. هلا اللي بدي أقوله أول شيء، نحن في عنا تصور عن العالم، بحكي هلا كمسلمين مستهلكي الفتاوى، مستهلكي الأحكام، في عنا تصور عن العالم إنه في إله عند هو هذا الإله كويس، وعنده شيء اسمه مبدأ العناية هيك سموه، إنه هو يهتم بنا ويرسل لنا رسائل وما بعرف شو وإلى ما هنالك، فيدلنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة على طريق النجاة أو على كيف ننجو، يعني من من من العذاب طبعا. يعني كيف أول شيء نصلح حالنا في حياتنا، إلا أنه الغاية الأساسية والأهم وهذا هو الدين طبعا، يعني هو النجاة في الآخرة من العذاب، من النار، من جهنم يعني. فهذا التصور يعني له بقى منتجات، واللي هي هذا الفقه، يعني هذا بالمسيحية باليهودية بكل الأديان، أنه طيب أنا كيف أعرف الصح من الخطأ؟ هل علي أن أدرس كل الكتاب والسلوك النبي وإلى ما هنالك؟ يفترض يكون في مجموعة متخصصه نوعا ما، وهذا كمان اللي قاله الدكتور، هذا ايه مفروض، يعني انا مش فاضي والله اقعد اقرا كل شيء، لا اعرف كيف بدي اتصرف، يعني حلو اذا بقدر بس ما بقدر، يعني انا بدي فعلا مين يقول لي، يكون هو مختص شغلته هاي الشغله اللي هو نوع من رجال الدين او الفقهاء ما نحن نسميهم، يدلوني على السبيل. يعني ما معقول انا اقعد يعني ضيع وقتي في هاي. فهذا هو يعني هذا مدخل الفقه في حياتنا. طبعا هذا يعني هذا زاد بالفترة الأخيرة لزياد حالات التدين أو عودة الدين مثل ما بيسموها من السبعينات وجاي، قبل كان في يعني نوع من التقهقر للحالة الدينية، وبعد بعدين رجع زاد بالفترة، ونحن بعدهم مستمر وإلى ما على بنجي بقى هذا المنتج، هذا هاي الفقه اللي هو فقه الأسلاف، هو مش بس فقه الأسلاف، هو فقه حاضر يعني في عادلة، وهذا الشيء الغريب. هلا هذا المنتج اللي هو الحكم أو الفتوى، يعني هو شو بيفرق عن القانون؟ على الفرق الأساسي إنه هو غير ملزم، يفترض يكون غير ملزم. يعني أنت تختارين يعني إذا قالوا لك حكما فممكن تختاريه وتقبليه أو ممكن لا تقبليه، وهون يفرق عن الشريعة. تمام، كمان الشريعة يقال إنه هي نفسها بس هي فيها نص، يعني يعني هي قانون، يعني هني كلهم قوانين بطريقة ما، بس الفقه أحكام الفقهية ليست ملزمة بالضرورة، أنت تختارين أن تلتزمي بها أو تختارين من بين عرض كبير يعني هذا وهذا وهذا، في يعني في عدة عروض فهذا بشكل يعني يعني والشريعة أقلنا بيكون فيها يعني فيها نص قرآن. فنحن بدنا هذا الشيء. هلا المشكلة إنه في لبس بهذا الموضوع، يعني يعني ما هو قانون وما هو شريعة وما هو فتوى، والأغرب بقى أنه هني مش مبوبين ولا مسجلين. يعني يعني هلأ عن جديد بلشوا في حركة قونني أو محاولة قونني، لا هي بلشت مع يعني مع المجلة العدلية بالدولة العثمانية، أنتم مصر ما استخدمتوها بس العالم الإسلامي يعني القديم أغلبه استخدمها بال1800 مش القديم، يعني مجلة الأحكام العدلية هيك اسمها أو هيك شيء، يعني سجلوا فيها الفتاوى والقوانين القوانين الإسلامية. طيب هلا بدي كمان بدي ارجع يعني هلا من هون كمان بدي اقول انه يعني هذا التدخل هو اولا خيار، يعني انتم بتصروا على انه هو يعني نوعا ما مفروض علينا، هو مفروض باشياء للامانه، يعني مثلا انا ما فيني يعني المراه تحديدا او اللي يعني هي هو القانون الاسلامي بشكل عام منحاز للذكر الحر، طبعا هلا حر ما عاد له معنى لانه يعني كلياتنا احرار ما عاد في عبيد، بس هي بالاساس يعني هو منحاز وضوح يعني للذكر الحر طبعا للمسلم بالتأكيد، يعني يعني هو ضد غير المسلم وضمن بالمسلم، يعني هو يمايز ولا يعدل بين المسلمين نفسهم، بين الأحرار والعبيد وبين النساء والرجال وبين البالغين والأطفال، يعني دائما في في في مساواة في في تفضيلات. ف يعني ف هلا وين وصلت أنا؟ فهذا إيه يعني هذا يعني هذا القانون يعني نحن اختارناه، وكون بدي اجي على موضوع السياسي، يعني انا بدي برر السياسي يعني السياسات الحاليه او متى ما كانت، يعني السياسيين ما كانوا يفرضوا على الناس هذا الشيء، نحن اللي نختاره. يعني هلا ان كان السياسيين هم ايضا يريدون، يعني هم يعني رئيس الدوله مش حدا غريب، والوزير يعني هو ايضا يلجا الى فتاوى، يلجا الى الى الشريعه، يلجا الى الى شخص فقيه يدله على على سبيل النجاة، وممكن تصير للدوله كلها هذا الشيء يعني، بس بالمقابل يعني بس يعني يعني يعني السياسي يعني هل نحن يعني ما بنفرض علينا هذا الشيء بدي اقوله، لانه مثلا انا بحكي كسوري مثلا، نحن ما عندنا هالتدخل الشديد للفقه، يعني الناس هي اللي تسعى يعني يعني قانوننا اغلبه كمان بمصر نفس الشيء، يعني اغلبه قانون فرنسي كمان بمصر، تذكر السنهوري او هيك اللي دخلوا فيه مواد قانونيه كثير، وهو هو التدخل يعني هو التدخل القانوني اللي بسموه وضعي اللي يعني هو صار من وقت عبد المجيد يعني من الدوله العليه ومن وقت هاي العدليه ومن وقتها دخل يعني ولحد الان بكل الدول العربيه والدول الاسلاميه في قانونين بيمشوا مع بعض، يعني يعني القانون الإسلامي الشريعة تتدخل أكثر بالموضوع الأحوال الشخصية. كنت بدي أقول كمان بس شغلة بسيطة، يعني هو يعني الحلو بموضوع هذا الفقه إنه هو يعني نوعا ما طيف واسع، ما إنه ملزم، أنت تختارين، أنت تختار ما يناسبك، يعني هاي وقوننته قد تضيع هذا الشيء. هلا يعني قل ما قلنا في حركة للقوننة، أنا طبعاً ضدها لأنه محمد بظن راح يحكي هذا الموضوع أكثر، ما أنا فلهيك ما راح أحكي، فهي يعني هاي بشكل عام عندي. جميل، أنت أضفت هنا مجموعة نقاط أخرى زودتها، يعني يعني مسألة التخصص إن لازم يبقى فيه متخصصين هم اللي يتناولوا موضوع الفقه يعني. بس برضو مسألة التخصص بتطرح سؤال، ما هو المتخصص ده بيديني رأي في النهاية، أنا لا أقف قدام ربنا، ما هو أدي حاجة. الحاجة التانية لما يبقى متخصص بيقول لي يمين ومتخصص بيقول لي شمال، وبرضو على بالنسبة للهالة برضو ده اختلاف العبادات أكتر من اختلاف المعاملات، يعني اختلاف شروط صحة الصلاة من مذهب فقهي. وانت بتقولي ما كانش فيه خلافات، احنا 50 سنة فاتوا كان بتقوم معارك الصبح في صلاة الفجر على دعاء القنوط يجوز او لا يجوز، وقد تقام صلاة جماعتين في المسجد الواحد. الحرم ذاته كان بيصلى فيه يعني حوالين الكعبة بقى، فكل ايه مذهب ممكن تلاقي ايه 4 صلوات جماعة اتوحدت، بس لما ابن سعود بقى اهل نجد بقى سيطروا على الحجاز وخلاص عملوا الشروط بتاعتهم ومشوا اللي تبعنا هو اللي يمشي. بس مهم مش هخش في التفاصيل. بس هادي بعت لنا كمان مسألة الفقه والشريعة، وقال النقطة الأساسية ان الفقه غير ملزم، لان الفقه في النهاية عبارة عن رأي، يعني الفقيه ده اللي بيدرس بيديك رأي بناء على ما صح عنده هو من أدلة، فالرأي ده غير ملزم زي ما بيقول هادي. بس هو جاب لنا برضو كمان الفقه والقانون ومجلة الأحكام العدلية اللي عملتها الدولة العثمانية، وبرضو احنا لما عملنا القوانين في مصر برضو ما احنا مشينا على هوا مجلة الأحكام العدلية، يعني الجماعة اللي كانوا بيعملوا التقنين برضو في القرن 19 ماشينا على هادي مجلة الأحكام العدلية. فحنتناقش في التفاصيل دي كلها، وده هجبنا بقى للتفكير في التفسير اللي هو محمود عماد مهتم بيه في مجال الفقه. بس انا عايز محمود يبص للكاميرا ما يبصش للشاشه اللي قدامه، لان هو بيديرك انت بيدينا انا كده مش هشوف، انا الكاميرا مختلفه عن انا عارف لما بتتكلم بص للكاميرا عشان احنا نشوفك، ما انت بتبص لنا على الشاشه الثانيه كده. انا اللي مش هشوفكم بقى لو بصيت للكاميرا، ما انت لما هتتكلم مش هتحتاج تشوفنا، احنا هنبقى صغيرين، انت اللي هتبقى كبير. فبرضو موقفك من مسألة الايه فقه الأسلاف وحياتنا المعاصرة في النقاط اللي طرحت ديت كلها، تفضل. طيب بداية بس طبعا احنا متابعين اللي بيحصل في فلسطين، فالنهاردة وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن سقوط شهداء، فربنا يرحمهم وينصر المظلومين وربنا يهد الظالم في كل مكان وزمان. ده بداية يعني. بعد كده نتكلم في الموضوع الفقه. هو أصلا الفقه نشأ ليه؟ ظهور الفقه أو بداية إن يحصل حاجة اسمها فقه كانت علشان تحل أزمة، علشان اتطرح سؤال ما كانش موجود على أيام الرسول، فتعتبر دي نازلة جديدة حصلت للمسلمين، فبيتناقشوا فيها إيه اللي نعمل إيه في حاجة زي كده. فالمفروض يعني ان الناس الاكثر علما واللي فاهمين اكتر في الدين هم اللي يفكروا ويطلعوا لنا راي، فالراي ده يبقى راي فقهي، وبعد كده ايه الموضوع تبلور وتشكل وبقى اخد شكل اكبر، وبقى في حاجه اسمها فقه وفقهاء، وفي حد ياسس اصول فقه. وبرده معلومه هامشيه كده، مش الامام الشافعي هو اللي انشا اصول الفقه، المفروض يعني التاريخ بيقول انه اللي انشأ او يعني اللي حط كده بوادر للاصول كان المعتزلي اللي اسمه عبد القاهر الجرجاني او عبد القادر الجرجاني. والامام ابو حنيفة برضو كان عنده شوية تصورات عن اصول الفقه لحد ما جه الشافعي وحط الاصول اللي هي المتعارف عليها دلوقتي. فالموضوع ما جاش اللي هو احنا المسلمين انشأوا ده علشان هو كان لازم ينشئوه، هو الموضوع جه كده كحل أزمة. الفقه ده بيجي بيحل أزمة، وكل نازلة جديدة بتيجي بيطرح الفكر تاني وبيطرح ان في قدامنا أزمة فاحنا عايزين نحلها، فبيطلع الرأي الفقهي في المسألة الفلانية. فايه بقى أزمة الفقه اللي في حياتنا المعاصرة دي؟ ان حصل توقف لحالة الاجتهاد والثبوت من بعد الفقهاء الأربعة كده، ما تعرفش إيه اللي حصل. العلماء المسلمين قرروا فجأة أن الفقه كده وصل لآخر مراحله، وتقرروا أنهم هيتوقفوا عن إنتاج فقه جديد، وحنقف من بعد أحمد بن حنبل ومش هنعمل حاجة، وكل اللي هيجي بقى يلازم يمشي على الأربعة دول وما يخرجش عنه. ونطلع بس حاجات صغيره كده بعدهم، لكن ما حدش هيجي ايه يطلع مذهب جديد. خلاص الكلام ده كان زمان وخلص، مش عارفين ليه. يعني السؤال ده مازال محط نظر ليه علماء المسلمين والفقهاء في كل العالم الاسلامي، مش عارفين ايه اللي خلاهم ياخدوا القرار بتوقف ظهور مذاهب جديده. فده عمل ايه بقى؟ ده اللي عمل الازمه اللي احنا ايه بنتكلم عنها النهارده، انه في جمود وثبوت على الاراء القديمه، واحنا بندخل عصور جديده وبندخل في نوازل جديده كل يوم، والناس مصممه واقفه على اخر ما توصل ليه الفقهاء الاربعه، ونقعد بقى نضيف عليهم حاجات، نحط رتوش، نغير في الديكور، لكن الاساس كله ثابت. الجمود ده عمل فيه مقابله من الناحيه الثانيه تجاوز، انا بسمي ان حصل المسلمين بقى اللي احنا بنسميهم عوام المسلمين تجاوزوا الفقه اصلا. يعني في كده ايه حالتين تحس ان هما متناقضتين، لكن انا شايف ان هما مربوطين ببعض. الحاله بتاعت ان في ناس ما بتقدرش تتحرك غير بفتوى، ما تقدرش تروح تعمل حاجه الا لما ترجع للشيخ وترجع للمفتي اللي هيفتلها. على الجانب الاخر بتلاقي هي نفس الناس دي في حته ثانيه، هي تجاوزت الفقه خالص وتجاوزت الفتوى وبتعمل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لحد. يعني انا كرهت القنوات الفضائيه والبرامج الدينيه اللي هي بين قوسين يعني الفتوى، اللي هي الشيخ او الازهري يبقى قاعد ويجي له اتصال، ايوه انا مش عارف، كلها برضو لازم تتعلق بمسائل الطلاق، وانا طلقت مراتي طلقتين، واصل انا كنت قلت لها ما تخرجيش وعليها الطلاق لو خرجتي وخرجت، ومش عارف اعمل ايه. هو نفس الشخص ده اللي جاي يطلب الفتوى، هو هتلاقيه بيعمل حاجات حرام وبيعمل حاجات حلال وبيعمل حاجات ولا حرام ولا حلال ومش عارف، ومش مهتم خالص ياخد فتوى من حد، وواخد قراره وعايش حياته ومش محتاج للفقه ولا دين ولا اي حاجه. ففي ثنائيه كده الناس عاشتها بعد عمليه الجمود دي، ان بقى في حاجات هي بتتجاوز فيها الفقه خالص وتعديه وتروح وتعمل اللي هي عايزاه، وحاجات تانية لا ما ينفعش بقى، ده لازم نسال فيه الفقيه. ففي كده الناس تحس ان هي ايه في حاله من التشتت وعدم المعرفه. فلو جينا بقى عايزين نشوف طب ده يتعالج ازاي، زي ما دكتوره هاله واستاذه نهال كده قالوا، انه احنا كنا في حاله تخبط علشان ما كناش عارفين، عشان الموضوع ده كان مضايقنا بس احنا مش عارفين هو في مشكله بس انا مش عارف حلها ايه. فلما بفتح الكتاب واقرا وادور اكتشف انه لا، ما هوش ده كل الكلام وما هوش ده الصح المطلق. فمعرفه الشخص او معرفه العامي بقى اللي احنا بنسميه العامي المقلد ده، ان هو يبقى عارف اساسيات ويبقى عارف دينه اوله فين واخره فين، ده مهم لكل الناس. وان الانسان يبقى عنده دماغ ويفكر ويشغل دماغه، ده مش حصرا على علماء وفقهاء ومتخصصين. انت لابد ان انت تبقى عارف حياتك بتمشي ازاي، الدين في حياتك بيمثل ايه، اوله فين واخره فين. انت لو قدرت تعرف الاساسيات دي هتعمل زي ما استاذ جمال كده عارف، ان انت هتقدر تاخد القرارات البسيطه في حياتك. يعني مفيش حاجه اسمها يعني ابسط الاشياء في حياتك مش هتعرف تعملها، لا ده انت مش هتحتاج تسال اصلا، ومش هتحتاج تدفع فلوس تتصل بقناه فضائيه عشان تسالهم والله يجوز الموضوع دوت ولا لا يجوز. فنكتفي بهذا القدر في هذه المداخله. لا ده شيء كويس انت اضفت، عشان انا فتحت كلام كتير. انت اضفت مجموعه نقاط مهمه، زي مسألة ان في زي ما في ناس مسيطر عليها الفقه وداخل في كل حاجة، في ناس يعني رمت الموضوع كله ايه تجاوزت ورمت الموضوع ورا ظهرها. مسألة الشافعي واصول الفقه، اكيد طبعا في افكار عن اصول الفقه قبل الشافعي، سواء لما بيتكلم لما يتم الكلام عن ان الشافعي هو المؤسس، انه الافكار اللي حطها الشافعي سادت. اكيد ابو حنيفة حط مجموعة من القواعد، ده هو ده اللي عمل فكرة المذهب، ان هو ايه اتفق مع المجموعة اللي هو بعد ما شيخه حماد مات وقالوا له انت تقعد انت تتولى الحلقة، هو حط مجموعة من الايه من القواعد. بس طبعا هو ما ترك لناش نصوص، ده كل حتى قيل من من ابو حنيفة عن الاصول جايلنا من محمد بن حسن الشيباني والاخرين اللي هم قاموا على المذهب. بس النقطة كمان اللي انت اثرتها مسألة التوقف، هو الفقه ما توقفش عند احمد بن حنبل، لان برضو يا جماعة ما فيش حد يتخيل ان المذهب الشافعي هو ما جاء به الشافعي. المذهب الشافعي ده الشافعي عمل مدرسة، بس في ناس بقى جوهم بعد منه 3 4 5 قرون بايه بيبنوا في هذا المذهب. يعني الشافعي ده حط مبادئ زي ابو حنيفة برضو نفس الشيء والامام مالك وغيره، لكن محدش خرج عن هي دي النقطة بقى. يعني الامام ابن تيمية جي هو خارج من عباية الحنبلية وعمل زي فقه تيمي، ودلوقتي حاليا الناس بتقول انا حنبلي تيمي، ووقفوا له الحنبلة نفسهم علشان ان هم كانوا شايفين ده تهديد للمذهب الحنبلي، وانه لا ازاي انت جاي تغير كده في المذهب، انت مش هينفع لازم تلتزم بمذهب احد. هقول لك اكمل بس الفكرة دي، اكمل الفكرة انه اصبحت المذاهب ذاتها قلاع هم بيتحصنوا فيها. بالظبط، يعني اصبح التقليد داخل الايه داخل المذهب. ولذلك لما انت بتتكلم على ابن تيمية، ما هو ابن تيمية هو اللي صاغ، يعني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هم اللي صاغوا الافكار العقائدية عند الحنبلة. يعني ما نقدرش نقول احمد بن حنبل صاغ تصورات في العقيدة راسخة، ده كل اللي بنى الكلام ده ابن تيمية وابن قيم الجوزية فيما بعد. بس برضو ابن تيمية كان نزعى للخروج عن التقليد المذهبي، ولذلك تم سجنه ومحاكمته من الفقهاء بتوع ايه بتوع عصره. احنا مش يعني كنت بلخص بس اللي انت بتقوله علشان ما ناخدش من وقت محمد، لان احنا ظالمين وحاطينه في اخر الاتوبيس لان هو جه متاخر. فمحمد انت قدامك بقى دلوقتي اتعرضت كل الافكار دهيت، من اول بقى فكرة الفردية والفقه والشريعة، ودخلنا الفقه والقانون، ودخلنا كمان في مسألة التخصص والفقه غير ملزم. المسألة الفقهية ما زالت برضو مؤثرة وموجودة في ايه في حياتنا، فكيف تراها وكيف نتعامل معها؟ تفضل الميكروفون بتاعك مفتوح. في البداية بخصوص معرفة يعني البسيطة بالفقه، يعني الفروع بتاعة الفقه عندنا العبادات والمعاملات، مش هندخل في تفاصيل يعني أكتر يعني عن فكرة الفقه ومعناه ومصطلحه، وإن ممكن نحط فيه فكرة العقيدة تبع الفقه أو لا، بس هو في الأساس العبادات والمعاملات. العبادات دي اللي هي العلاقة الفردية ما بين الإنسان وربنا، المعاملات دي لها علاقة ما بين تنظيمية ما بين الإنسان وباقي البشر يعني، وأحيانا بيتحط ما بين المجموعة والمجموعة، يعني بيصنفوها يقولوا تعاملات المسلمين مع غير المسلمين، تعاملات كذا يعني. أول دي التقسيمة بتاعت البسيطة بتاعت الفروع. النقطة الثانية موضوع مصادر الفقه. المصادر الفقه اللي بيحطوها اللي هي القرآن والسنة والإجماع. في علامات استفهام على قصة الإجماع دي ومعقوليتها، وفي حاجة اسمها إجماع أصلا ولا لأ، أو يعني هم بيقصدوا بيه رأي الأغلبية، ورأي الأغلبية في المذهب المعين، مش قصة أغلبية العلماء المسلمين عامة بطائفهم مذاهب. يعني فكرة الإجماع أغلبية علماء نفس المذهب، تمام. دي اتحطت يعني من بداية التأسيس لأصول الفقه دي، يعني لو بصنا لها في ثقافة معينة والثقافات بتتغير، احنا ليه دلوقتي ما نحطش ان من اصول الفقه رأي اهل الاختصاص، زي ما هلا تفضلت واتكلمت عن فكرة الاختصاص، ليه ما يتحطش رأي اهل الاختصاص كمصدر من مصادر الفقه؟ نرجع لموضوع فروع الفقه كتقسيمة ما بين العبادات والمعاملات. المعاملات في منها ما هو يعني ممكن يصنف إن هو قانوني وما هو غير قانوني، أو هي التعاملات ما بين البشر الغير خاضعة للقانون. سبب التداخل ده فكرة القانوني أو غير القانوني، هي فكرة نشأة الدين من البداية كثقافة. الدين في البداية كثقافة كان بيتحط فيه أحكام معينة، تعاملات، ودخلت بقوة القانون في بداية الدولة الإسلامية لما بقت دولة. يعني هي ما كانتش موجودة قبل ما تتأسس دولة الإسلام في مرحلة الإسلام ككل. فالفكرة دي كملت طالما كان في فكرة، الفكرة دي مكملة، اللي هي فكرة تداخل الدين مع السلطة. فإحنا لو في البداية بصينا للموضوع إن فكرة الأحكام اللي هي تأخذ، اللي تبع جزء المعاملات اللي تأخذ قوة القانون دي، كانت من البداية كانت فكرة تربوية من الإله للبشر في مجتمع ما كانش فيه التنظيم بالشكل الحضاري الكافي. فده كان زي شيء إرشادي أو تربوي في البداية كبداية وقابل للإنماء والتطوير. ففكرة دلوقتي التدخل بتاع رجال الدين في العلاقة في البشر، يعني فكرة التدخل، يعني هو احنا عندنا العبادات والمعاملات. المعاملات انت دلوقتي قدرت ان انت توصل للسلطة بما فيها من تدخلات قانونية، اوكي تدخل بالاطر اللي موجودة دلوقتي، انت عايز توصل للسلطة اوكي، خد دلوقتي في اطر ديمقراطية تقدر تدخل بيها راحتك، اوكي. فانت وصلت للقانون، اوكي تدخل. ما وصلتش، مش من حقك ان انت تتدخل في العلاقات ما بين البشر. انت كشخص او كمؤسسة بعيدة عن القانون، مش من حقك ان انت تتدخل في المعاملات دي. المشكلة الاكبر هو التدخل في العبادة. يعني هو العبادة هي علاقة ما بين الانسان وربنا، فالعلاقة دي علاقة ثنائية بحتة. أنا بصلي، بصوم، بحج، دي علاقة بيني وبين ربنا. فكرة تدخل رجال الدين بيبقى عن طريق تدخل بهدف العزل الاجتماعي. يعني أنت هتعمل كده، أوكي أنت تبعنا. أنت مش هتعمل كده في العلاقة اللي هي المفروض بسيطة ما بينك وبين ربنا، إحنا هنعمل لك عزل اجتماعي، هتبقى شخص منبوذ. في النهاية يعني هي الأساس إن دي علاقة خاصة ما بينك وبين ربنا. فكرة التربية الفقهية أو مش التربية الفقهية، فكرة الاعتمادية اللي بيخلقها رجل الدين قصاد الناس، لأن هو عشان هو يبقى ليه فرض سلطة اجتماعية. الفكرة دي أنا كنت من فترة كنت حطيت فيديو وعندي على صفحتي الشخصية، كان عن محاضر بيدي محاضرة للمعالجين النفسيين. يعني هو معالج نفسي بس بيدي محاضرة للمعالجين النفسيين، فبيكلمهم عن العلاج النفسي، فبيقول لهم انت هدفك الاساسي من العلاج النفسي مش ان انت تساعد المريض على ان هو على مش تساعد المريض ان هو ان انت تحلله مشاكله، لا، يبقى هدفك الأساسي إنك تخلي من المريض معالج، المعالج الذاتي لنفسه. ولو أنت ما عملتش كده أنت بتعمل مشكلة أخلاقية، لأن أنت بتخلق نوع من الاعتمادية ما بينك، اعتمادية المريض عليك. فنفس المبدأ بينطبق على رجال الدين. أنت كرجل دين المفروض دورك أنك بتعمل تربية دينية أو بتساعد في التربية الدينية اللي هي بصورة إرشادية للإنسان في علاقته مع ربنا. أوكي، دي ما فيهاش مشكلة، بس يكون دورك الأساسي أنك تخلق أو من الشخص ده فقيه نفسه، يعني هو اللي يقدر أنه يوصل في مرحلة من النمو الفكري أن هو يبقى ما يحتاجكش. ده الهدف المنطقي اللي المفروض يسعى ليه رجل الدين. غير كده ان انت هدفك ان انت تبقى دايما محتاج الانسان او الشخص العادي ان هو دايما يرجع لك، ده شيء غير اخلاقي بالمرة. تمام. في نقطة تانية كانت فتحت في المداخلات اللي فاتت عن فكرة فقه المصلحة، أو إن هم بيقال أينما كانت المصلحة فثم شرع الله. الفكرة، أنا ده مذهبي. تمام. اللي أنا يعني لو اتحطيت قدام مشكلة وأنا مش عارف الرأي الديني بتاعها إيه، بطبق نفس المذهب. أنا هدي مثال مثلا على فكرة فيها تنازعات فقهية، زي فكرة مثلا فوائد البنوك. فأنا فوائد البنوك دي، أنا قبل ما أبص على النصوص وأشوف النص ده بيقول إيه والرأي الفقهي ده بيقول إيه، أنا لما يبقى أساسي المصلحة أنا بحط فرضية، وعلى أساسها بعد كده بدور في النصوص اللي هي بتتماشى مع المصلحة أو الآراء الفقهية اللي بتتماشى مع المصلحة. يعني مثلا فكرة، هل فوائد البنوك والنظام البنكي الحالي ده مفيد للمجتمع؟ تمام. في نقطة تانية، هل هو مفيد للمجتمع ومضر لبعض الأشخاص؟ ساعتها الضرر هقيس، ساعتها هوازن ما بين الضرر الفردي والمنفعة الأكبر. يعني لو مثلا فوائد البنوك دي بتعمل منفعة أكبر من الأضرار التي تلحق على بعض الأشخاص، لأن ساعتها المصلحة العامة لما يبقى في إنماء للاقتصاد، ساعتها ده هيعود بالنفع برضو على حتى من المتضرر من فوائد البنوك. فلو كانت فوائد البنوك المصلحة بتعمل مصلحة أكبر للاقتصاد ومصلحة أكبر للمجموعة فهي حلال. تمام. إحنا ساعتها نبص على النصوص والآراء الفقهية بما يتماشى مع هذه الفكرة. بس كده، شكرا. دي كانت مداخلة. شكرا لك انت. طبعا محمد اضاف مجموعة نقاط، وده المثل بموضوع فوائد البنوك. انا عايز بس يعني اقول نقطتين قبل ما الدكتورة هالة تعقب، انه الفقه في الأساس لم يكن سلطة. يعني أبو حنيفة كده وهو قاعد مع المجموعة اللي كان قاعد معاهم في المسجد أو المكان اللي هم بيجتمعوا فيه، لم يفرضوا سلطتهم على إيه؟ على أحد. ده هم إيه؟ أبو حنيفة مثلا كمثال، فلما تولى الحلقة قال أنا مجموعة شروط، أنا طبعا بصيغها بطريقة تانية دلوقتي، يعني إنه إيه، ندرس القضية سنة وبعدين بعد سنة نجتمع، فكل واحد يقول ايه رأيه ونسجله، اذا اتفقت الاراء نقول له رأي المجمع عليه، ولو كان في رأي مخالف ايه نسجله. فدول جماعة زينا كده قاعدين يتدارسوا قضايا ويدوا ايه اراء فيها. الاشكال جه منين؟ فممكن بقى محمود يروح يعجبه كلام أبو حنيفة ولا ياخد كلام أبو يوسف تلميذه ولا كلام محمد بن حسن الشيباني ولا كلام زفر، هو إيه حر، لأنه في النهاية محمود هو اللي يقف أمام الله باختياره. اللي حصل بعد كده إنه إيه، السلطة عايزة توحد المعاملات، وكانت دي محاولات من البداية خالص بقى، من أول العباسيين كده إن هم إيه، من أول السفاح يعني تقريبا برضه، إنه عايز ياخد كتاب الإمام مالك ويبقى الكتاب ده هو المرجعية اللي كل القضاة يمشوا عليه. فكان من، أنا بقول طبعا بلغتي تاني، فالإمام مالك قال له يعني هذا على معرفته أهل المدينة، معارفة وأهل المدينة، لكن كل مصر من الأمصار له إيه، وصلوا من الآراء حاجات مختلفة، فما يقدرش نعمل ده. يعني مالك مثلا كان بياخد عمل أهل المدينة كمصدر من مصادر الفقه، ممكن في العراق لهم حاجة تانية، وشوفنا هو اللي حصل بعد كده بقى، إن أبو حنيفة انضرب وسجن عشان مش عايز إيه يعمل كده، يعني مش عايز يتولى القضاء للعباسيين. تلامذته بقى اشتغلوا مع إيه، مع العباسيين. يعني أبو يوسف تلميذه ده اللي هو بقى تولى بعد منه، يعني هارون الرشيد عمل له منصب قاضي القضاء، عمل كده منصب جديد اسمه قاضي القضاء. فقاضي القضاء حنفي، بدأ إيه يحط كل القضاء تبعنا يعني. فمن هنا بدأ إيه، أصبح القضاء اللي موجودين في الـ في الـ في الـ في الدولة وفي منظومة السلطة أحناف. وده اللي يفسر ليه المذهب الحنفي في العراق بالنسبة للسنة وفي الشام وفي تركيا، وفي تروحي في أماكن مثلا في دول اللي هي الاتحاد السوفيتي القديمة الإسلامية، يعني بيتعاملوا مع المذهب أبو حنيف كأنه هو إيه، دين، الدين، دين كامل يعني، متعصب هم ما يعرفوش حاجة تانية. لما تروحي مثلا أندونيسيا هتلاقي الشافعية هي الإيه، الدين. مش بيقولك بقى رأي بقى ده رأي فقهي، ده هو ده ايه، الدين. لو انت رحت مثلا في المغرب وشيوع المالكية هناك الدين كده. فالسلطة لها جانب في شيوع ايه، مذهب وانخفاض مذهب اخر. وعندنا في مصر طبعا صلاح الدين الايوبي بعد ما قلب الفاطميين وعايز بقى يقضي على الدعوة الشيعية الاسماعيلية في مصر، فجاب بقى المذاهب الايه الأربعة ويجيب الفقهاء بتوعهم، والمماليك كلهم صاروا على نسله، على مسيره، يعني إنه يبقى المذاهب الأربعة تدرس في مصر. يعني هختم بالحتة ديت. لما جينا بقى في القرن 19، أنا قلت لكم بقى على الخناقات بتاعت إيه، دعاء القنوط في الفجر، وكانت دايما تبقى صراعات كبيرة داخل الأزهر يعني. وكان دايما يبقى شيخ الأزهر لما بقت فيه مشاكل الأزهر يعني، يا إما شافعي يا إما مالكي. لم يكن هناك حنفي واحد في على رأس الأزهر إلا في وقت الخديوي إسماعيل، لما الأسرة العلوية بدأت إيه تسيطر هي، وجابوا الشيخ العباسي ده أول حنفي، ده يعني بعد 900 سنة من وجود الأزهر أول حنفي يتولى رئاسة الأزهر. المهم الفكرة هنا بقت إيه بقى؟ الصعيد في مصر يتبعون المذهب المالكي في الغالب، بحري ومنطقة القاهرة وبحري كده هتلاقي المذهب الشافعي إيه سايد. الدولة العثمانية مذهبها إيه؟ حنفي. فلما كانوا بيعينوا القضاء في المحاكم الشرعية بتيجي من المذهب الحنفي. إيه رأيك بقى إن كل اللي عايز يشتغل في وظيفة في القضاء كان يغير إيه؟ مذهب للمذهب الحنفي. محمد عبده غير مذهبه للمذهب الحنفي. يوسف القرضاوي لان هو كان يتيم وهو صغير، فايه اللي كانوا بيدخلوه بينصحوه يعني خش المذهب الحنفي اصل فيه فلوس، لان في اوقاف بتنفق على المذهب الحنفي. المذهب الحنبلي عندنا في مصر كان دايما يبقى ايه قليل، يعني عدد قليل يعني ما بينتشرش قوي. فكان الازهريين الازهر يعني يعمل فلوس لكي يستمر المذهب، يعني يدوا الناس. النقطة الأخيرة حوالين المذهب ده، لما جون بقى يعملوا القوانين المذهب انت بتاخدي بتختار انت الايه الراي. فعشان كده ككل المعاملات الزواج والطلاق والميراث والبتاع في الصعيد هتلاقيها ماشيه على العرف اللي هو اصبح المذهب المالكي. لما نيجي نعمل قانون بقى هنا القانون لازم يبقى واحد من اسكندريه لايه لاسوان. طيب دلوقتي هنختار اي مذهب وليه؟ هنا بدا يظهر اشكال. الحاجه الثانيه، طيب لو واحده مالكيه وواحد شافعي، العقد اللي هيكتب بقى، لان بقى في عقد، العقد اللي هيكتب سيسير على شروط اي مذهب؟ وساعه ما نيجي نطلق هنطلق على اي مذهب؟ لازم نعمل ايه اختيار، لان شروط صحه العقد هنا قد تختلف عن شروط صحه الايه العقد هنا. فالدولة العثمانية كان مذهبها حنفي، والعيلة العلوية في مصر مذهبهم حنفي، فاختاروا الايه المذهب الحنفي. ومن هنا جت مجلة الأحكام العدلية اللي ذكرها هادي، اللي هي عملتها الدولة العثمانية، حاولوا يعملوا ياخدوا بقى من مبادئ الفقه الحنفي مبادئ ويعملوها مبادئ قانونية سنة 1876. احنا برضو لما جينا نعمل القوانين بالنسبة للأحوال الشخصية خدنا برضو الايه المذهب الحنفي، وعشان كده كان يقول لك ايه الزواج يتم على مذهب الامام ابو حنيفه النعمان. لما جه السنهور يعدل القوانين بقى، لان اللي عمل القوانين دي حاب احكي عليها مره ان شاء الله في القرن 19، دي حدوته يعني طويل. السنهوري لما جه يعدل فقال انا مش هاخد بقى ايه من مذهب واحد، انا هاخد من مذاهب مختلف. فدلوقتي بقى القانون بتاع الاحوال الشخصيه ممكن يضمن من مذاهب ايه مبادئ من مذاهب مختلف. لذلك حتى دلوقتي ممكن تلاقي المآذين لا يقولون بمذهب ابو حنيفه، لان بيننا نتجوز على القانون، بلاش نتجوز على مذهب ابو حنيفه، بيننا نتجوز على القانون. فانا بحاول اوسع الدايره ان ايه، ان الناس برضو اللي هي بتقول ان الفقه ممكن نتخلى عنه، ده كلام غير واقعي. لانك انت اهو هنعمل قانون ماشي يا سيدي، واحد واحده جاب لها شبكه وجوهم خلاص هيفضوا الشبكه، الشبكه ترجع له ولا ما ترجعلوش؟ هتجيب منين؟ هتجيب هي دي محتاجه دين. لا لما نعملها في القانون، لما نيجي نعملها في القانون، يعني الواحد هنعمل نص قانوني، ما الناس القانون وظيفته ايه؟ ان الناس لما بتختلف هيروحوا لايه؟ لقاضي يفصل بينهم. القاضي ده بقى لما يجوا يختلفوا هيحكم بايه؟ ما احنا لو هم متفقين مع بعض ما القاضي مش هيخش في الموضوع، المحكمه مش داخله في الموضوع، اتنين مع بعض وفضوا. لكن لو في حاله اختلاف بقى هو يقول لها انا من حقي اخد الشبكه، وهي من حقها تقول له ايه انا مش من ده، دي هديه وما ترجعش. وعلى فكره في المذاهب الفقهيه في مذهب ترجع وفي مذهب ما ترجعش. طيب ممكن اعلق بس عليه بسيط. امريكا مثلا عايشين ازاي؟ ما هو عايشين من غير فقه ابو حنيفه ولا اي مذهب، وكل واحد ياخد حقه. يعني انا اقصد ان ممكن جدا نمشي الموضوع قانوني، قانون مدني، مش لازم يكون في فقه او مذهب اللي يرجع. انا معاك، مش لازم يكون في فقه، ما هو هيجي من عادات المجتمع. يعني حتى اللي بيجيب نص قانوني مش هيروح يجيبه منين؟ من القمر، هيجيب من عادات المجتمع. يعني الامريكان لما هيقننوا بيجيبوا منين؟ على حسب العرف اللي ساد في المنطقه اللي هي فيها. يعني اتفضل دخل شوي، انا بسخنكم بس. ضروري ضروري الناس عندنا مؤمنين، ان هذول الفقهاء لا ياتون من عندياتهم بالموضوع، هم يدرسون القران ويدرسون السنه ويحاولون ايجاد حلول تهتدي بالقران والسنه. هذا يرضي المسلم، هذا يرضي تصور المسلم ان الله أو خالق الكون أو صانع الوجود أرسل له رسالة ودله على السبيل. يعني أنت بدك تحط حالك، يعني أي حدا بده يحط حاله مكان المؤمن، إنه الله خاطبني وبعث نبي وتكلم بالعربية وقرآن موجود وحديث موجود. فطبعا يعني لازم يعني هون أقوياء المشايخ لما بيحكوا أنه أنا لا أخذ يعني من الهبل أن تأخذ بالقانون الوضعي اللي أنت عم تطالبي فيه هلا، لأنه في الله حط لك قانون. يعني يعني مين أفهم، الله ولا الإنسان؟ أكيد الله أفهم، ولما الله أعطاني قانون فأكيد لازم أخذه، يعني وإلا بكون غبي. يعني معقولة؟ فهي هي اللعبة اللي عم ماشية، وهي يعني هي تعود إلى التصور الأساسي عند المستهلكي الفتاوى ومستهلكي الأحكام ومستهلكي اللي هن عموم المسلمين، إنه هن عنده تصور إنه هؤلاء الفقهاء وهم في أغلبهم صادقين وفي أغلبهم يريدون خير الناس وهم يعملون يتكسبون من ذلك أيضا باستخلاص الأحكام وال يعني والقانون الصحيح إذا حب بين قوسين، لأنه في مشكلة بين القانون والحكم للناس اللي هي تطلبه بالأساس، وهم ما في داعي. يعني السلطة ما لها علاقة، يعني هون السلطة السياسية ما لها علاقة بالموضوع أبدا. طيب لحظة واحدة بس، علشان احنا خدنا دور الدكتورة هالة كده في الكلام، بس الفكرة برضو لان مش شرط ان احنا ناخد من الفقه، ما هو الفقه ده احنا بنقول اراء مختلفه، مش لازم فرد، ما هي دي الاشكاليه. ولما يجي الدور عليا في الكلام مره تانية هاطرح قضيه تانية. احنا اي قانون ممكن تاخده من اي حته، ما هو في النهايه اللي هيختار ايه؟ بنقول مجلس النواب مثلا، افرضي مجلس النواب ال 70-80% اللي منه واختاروا اللي سايد اللي هو من مذهب معين، ما هو ده قانون في النهايه برضه. حتى ليه بس الاشكال هنا، هم اختاروه كرأي ولا اختاروه عشان ربنا فرض كده؟ هو ده التحدي. وقبل ما الدكتوره هلا تتكلم اقول لك بقى كمان ان القانون المدني المصري فيه نصوص من الفقه الشيعي الامامي في مسألة الوصية. يعني كل المذاهب السنية، كل المذاهب السنية بتقول ايه؟ بتعتمد على الحديث لا وصية لإيه؟ لوارث. السنهوري ضمن ان الوصية ممكن الجد يوصل للحفيد، اللي هو يعني واحد، لما يقول مثلا ايه، واحد مات في حياة ابوه، فاولاده ولاد الاخ الابن اللي مات ده لا يرثون لأنه لا وصية لوارث. فالسنهوري خد اجتهاد الفقه الشيعي بأنه ممكن ياخدوا وصية، يعني الجد ده يوصي ليهم بما لا يزيد عن التلت، وده من الفقه الشيعي. مش هفصل بقى الكلام دكتور هلا، احنا خدنا من وقتك، اتفضل. لا لا ولا يهم. أنا الأول عايز الحقيقة أوجه تحية شديدة لمحمد، لأنه قال نقطة في منتهى الجمال في منتهى الأهمية، إنه دور عالم الدين مش إنه يكون واصي عليا، لكن إنه يربي لي دماغي، يعني يعلمني إزاي أفكر، يعلمني إزاي أكون فقيه نفسي. وضرب مثل بالمعالجين النفسيين أو مقدمين المشورة، ودي نقطة في منتهى الأهمية الحقيقة، إنه فعلا لو أنت عايز يبقى لك دور في حياتي علمني ازاي افكر، علمني ازاي ادور بنفسي، لكن ما تلغيش دماغي وتتحول الى واصي علي. تاني نقطة، ودي الهادي، اسمح لي يا هادي هختلف معك في نقطة صغيرة، لان انت كررتها مرتين الحقيقة، قلت انه زمان الناس ما كانتش بتهتم قوي بالدين، لكن لما بقت فيه صحوة دينية ورجع الدين بقوة فالفقه اخذ دور قوي في حياتنا، وانه عشان احنا مجتمع متدين فنقدرش نبعد عن الفقه. الحقيقة ان انا مش حاسة ان احنا في حالة صحوة دينية خالص، أنا حاسة إن إحنا في حالة هوس ديني مريض، لأنه يعني ببساطة كده، هل إحنا بقينا أفضل؟ ما هو عشان نبقى عندنا صحوة دينية أو بقينا متدينين أو رجعنا للدين، المفروض إن إحنا نكون أفضل إنسانياً وأخلاقياً وأكثر رحمة وأكثر عدل، وأنا مش شايفة ده أصلاً. يعني أنا شايفة إن الناس في حالة هوس ديني مش في حالة صحوة دينية. الحاجة الأخيرة اللي عايزة أتكلم فيها الحقيقة، اللي هي النقطة اللي كل ما بنيجي نتكلم مع حد بقى برا الصالون بتاعنا الجميل يقولك لا لا لا لا، دي ما تناقشهاش، دي من الثوابت أو من المعلوم من الدين بالضرورة، اللي هو أنا مش فاهمة ده يطلع ايه. يعني يا جماعة زمان كانوا محرمين القهوة اللي احنا بنشربها كلنا دلوقتي، زمان كانوا محرمين استخدام الحنفية، الحنفية ما حدش اجازها غير المذهب الحنفي عشان كده سمت باسمهم، زمان كانوا محرمين التصوير، مش كل دي كانت وقتها ثوابت، مش كل دي كان عليها اجماع فقهاء وقتها، وحاليا لا. فما تجيليش النهاردة وتقولي لا لا لا لا اصل دي ده من المعلوم من من الدين بالضرورة من الثوابت، مين يا عم مفيش ثوابت، ده العالم الواحد كان بيغير كلامه. طب بص الفقه الشافعي في بغداد وبص عليه لما جه مصر بقى عامل ازاي، هم بنفسهم بيغيروا رايهم، دي حاجه. لكن اوكي انا هقول لك ان القهوه مش حاجه مهمه، يعني ما يهمنيش ان هم حرموها بعد كده حللوها، مش حاجه مهمه. لكن حاجه مثلا زي فوائد البنوك او القضيه الاسخن دلوقتي، فوائد البنوك دي ممكن يدخلوا فيها بيوت، يعني انا بشوف ناس حاليا في بعض الجروبات على الفيس، عاده جروبات الستات، تقول لك مثلا انا جوزي توفى وعنده يدوب مكافاه اخذتها من شغله وهي دي اللي المفروض اصرف منها على بيتي وولادي، فانا عايزه احطها في بنكي يجيب لي حاجه شهري عشان اقدر اصرف. 99% من الناس بتخش تهجم عليها، لا وحرام وما تعمليش كده، ودخليها بقى في مشروع ولا ديها لحد يشغلها لك. طب ولو الفلوس ضاعت انت كده بتخرب بيتها اصلا، يعني ده مش ممكن يكون منطق. حاجه زي مثلا اللي هي النقطه السخنه اليومين دول، الطلاق الشفوي، يعني انهي منطق يقول ان احنا لما نيجي نتجوز لازم الطرفين يكونوا موجودين ويسجل الجواز، ولحظه الطلاق طرف واحد هو اللي بياخد القرار وشفوي وما بيتسجلش وطرف تاني يضيع حقه؟ يعني الطرف اللي مش عارف يثبت طلاقه ده، اللي هو رغم ان هو كان موجود ساعه لحظه الجواز وكان لازم امضى ولازم بصمه ولازم كل حاجه، الزوجه دي هيضيع حقها في كل حاجه، سواء حقوقها من طليقها او سواء حقها في انها حتى تتجوز من اول وجديد. بلاش كل ده. تصريح الشيخ الازهر الاخير اللي عن المراه تحديدا، اللي هو انه ممكن تسافر عادي وبدون محرم، انه ممكن تتجوز نفسها بدون ولي، انه يجوز ليها تولي القضاء، طب ما انت كده طربقت الدنيا على دماغ اللي قالوا الكلام ده قبل كده. فين الثوابت يا جماعه؟ ما ده شيخ الازهر، ده الامام الاكبر، وبيقول عكس كل اللي كنا عمالين نسمعه طول السنين اللي فاتت دي. يبقى ما حدش يقول لي بعد كده ثوابت ومعلوم بالضروره، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. صوت دايما ملتزم اعمل ميوت وبنسى نفسي. الثوابت والمعلوم من الدين بالضروره موجوده طول الوقت كاداه لمنع الكلام يعني. لكن هي زي ما انت بتقولي ما فيش حد يعني عملوا لنا لسته مثلا، لو عملوا لنا لسته نعرف ايه هي دي الحاجات ديت يعني ونتكيف معاها. طيب دلوقتي بقى قدامنا محمود عماد، لان هو هادي ونهال عمل وتعقيب، فمحمود عماد تفضل. طيب كويس، انا كنت عايز انا اخش انا اتكلم بعد الدكتوره هلا. عايزين يعني انا شفت ايه في تلاقي افكار اهو، فعايزين نبني بقى على الكلام اللي بقى لنا ساعه و22 دقيقه كتيره، فعايزين نبني بقى في ونطلع حلول ونطلع افكار كده نبني عليها. احنا اتفقنا اهو في فكره مشتركه انه المفروض ان العامي بين قوسين العامي لازم يعرف، لازم يتعلم. ويعني ايه في فرق كده بين كلمه اللي هو العامي المقلد والمجتهد، والفقهاء اختلفوا كتير جدا جدا جدا في تعيين المجتهد ده، اللي هو احنا هنعرف منين اذا كان ده وصل لمرتبه الاجتهاد وبالتالي يقدر ينتج فتوى جديده او فقه جديد او ف احنا محتاجين لتخصصيه، ومحتاجين لمجموعات عمل، ان ما يكونش خلاص خلص زمن الفردانيه والعمل الفردي، وان احنا كل حاجه دلوقتي بنستخدم مجموعه العمل ومجموعه من الناس. ومحتاجين تخصصيه، يعني ما يبقاش الفقيه ده هو متخصص في كل الفقه، كل الفقه كده كله على بعضه من اوله لاخره وبس. ما ينفعش الكلام ده، لازم حضرتك هتبقى فقيه في المعاملات والاقتصاد والربا والحلال والحرام، يبقى تدرس اقتصاد، علم اقتصاد. انت بتدرس بتتكلم في فقه وفقه الحكم والسياسة، يبقى لازم تدرس علم السياسة، العلوم الحديثة اللي موجودة دلوقتي لازم انت كمان تكون دارسها وتكون مطلع على آخر الأبحاث في العلم ده عامل ازاي. مش هينفع تبقى دارس في الفقه بس وقاعد قاعد ماسك كتب السنة وسايب العلوم الحديثة وسايب الدنيا ماشية في اتجاه تاني خالص وانت مش ما تعرفش اي حاجة عنه. ده بالنسبة لإيه؟ للفقهاء والاجتهاد. بالنسبة بقى للمسلمين، احنا كلنا نعتبر عوام في كل العلوم. يعني ايه؟ يعني انا عشان ايدي توجعني اروح اكشف عند دكتور، ده هو اللي هيديني الدواء. انا مش هروح، انا مش هروح ادرس طب علشان اعالج نفسي بنفسي. لكن الاسعافات الاوليه والحاجات البسيطه دي لازم اكون انا عارفها. فمش مفيش حاجه اسمها عمي مسلم، عمي ما يعرفش اساسيات الدين وما يعرفش الحاجات الاوليه اللي يقدر يقيم بيها حياته. هو لازم الايه نوقف بقى سيل الفتوى التكاوي دي. يعني مش انا ايه عندي مشكله اروح اخد فتوى، اسبوعين جات لي مشكله تانية اروح اخد فتوى، اسبوعين تانيين جات لي مشكله ثالثه اروح اخد فتوى ثالثه. مش الفتوى التكاوي دي مفروض توقف، والناس اللي بتدي فتاوى وخلاص كده لازم تهدى كده شويه في موضوع الفتاوى ده، وتهتم انها تعلم الناس علم حقيقي. العلم موجود، مش عارف ليه الناس بقت ايه في استسهال. يعني زي ما بنقول احنا ما احناش في عصر ازدهار للاسلام ولا حاجه. احنا كل ما الدنيا بتتدهور اكتر كل ما الناس بتلجأ للفتاوى السريعه وبتلجأ للتدين الظاهري اللي هو من بره. لا ده احنا مسلمين جدا، ده احنا بص احنا ده يعني خرابي على التدين، احنا مفيش زينا في التدين. لكن هو انت بقى انت فاهم انت بتقولي، انت قريت فعلا الكلام اللي بتقوله ده، انت داخل في خناقه وعمال واعداء الاسلام ومش عارف ايه، قريت انت حاجه بقى؟ اتعلمت حاجه؟ فنوطي الصوت شويه. كل ما الانسان يبقى صوته عالي كل ما ايه حجته ضعيفه، فنوطي الصوت شويه ونهدي الخناقات ونبتدي نتعلم علشان نطلع لقدام. طيب ما هو الـ الـ الـ النصايح ديت برضو لازم يتوفر لها شروط في الواقع علشان تتحقق، لانه هتظل برضو ايه امنيات من محمود ودعاء بنقوم وبنوجهه لكن ما بيتمش. المسألة اللي انا احب اضيفها في النقطة ديت قبل ما محمد يتكلم، انه الكلام ده يتقال في الستينات برضو. ما هو احنا لغينا هيئة كبار العلماء اللي هي اتعملت سنة 1911 وكانت بتكون بس من فقهاء، يجبروا كده ايه تسعة من كل مذهب من المذاهب الكبيرة وواحد حنبلي، وبعدين شيخ الأزهر ووكيل جامع الأزهر، ويكونوا 30. لما جوهم في الستينات قالوا لا احنا الموضوع ما ينفعش كده يبقى فوقها بس، لازم يبقى فيه متخصصين. فعملنا مجمع البحوث الإسلامية، ان يبقى بقى في ناس في الطب وناس في الهندسه وناس في الـ في الـ في البلاغه وناس في اللغه العربيه، بحيث ان يبقى ايه متخصصين بيناقشوا القضايا من جوانب مختلفه. اول حاجه عملها شيخ الازهر ربنا يكرمه، يعني بعد 2011 رجع لنا هيئه كبار العلماء تاني. فبقى عندنا هيئه كبار العلماء ومجمع بحوث اسلاميه، وعندنا ايه بقى دار افتاء، وعندنا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تبع وزارة الأوقاف. فكل دولت بيقدموا الرؤية الدينية يعني. بس مش هي دي القضية. أنا عايز بعد ما محمد يتكلم ونهال وهادي يعقبوا عليه، هناخد قضية واحدة سواء هي معاملات البنوك أو موضوع الزواج وتوثيق عقد الزواج والطلاق الشفوي، وأدي فيه 5 دقايق أو 7 دقايق حوالين الموضوع. إيه الحدوتة جاية منين؟ فمحمد بقى أنت قدامك دلوقتي 3-4 دقايق تفضل. أوكي طيب، دلوقتي لو أنا قلت رأي متطرف أنا مش متبنيه شخصيا، يعني مثلا لو إحنا قلنا إحنا هنلغي العمل بالفقه من حياتنا العامة تماما، هل ده كلام واقعي؟ في الحقيقة ده مش واقعي، لسبب، لأن مش عشان إحنا ما ينفعش نعمل كده، لا، لأن الفكرة إن الفقه خلاص، يعني السنين اللي فاتت دي واللي عملوا الفقه بقى جزء مننا، يعني الفقه ربنا. النظرة الأساسية للدين هو نظرة تربوية، تربوية للفرد والمجتمع، خلاص، يعني أيا كان الفقه حط بصمته في المجتمع، انت لغيت وما لغيتوش، عملت دولة بتلغي كذا ما عملتهاش، في النهاية الفقه خلاص عمل بصمته. الموضوع عامل زي ايه مثلا؟ زي مثلا انت بتسوق عربية، تمام، وانا هقولك، وبتعرف تسوق، اتعلمت سواقة العربية، اقولك احنا هنلغي سواقتك للعربية وهنعلمك سواقة الطيارة. ما فيش حاجة اسمها انا هلغي اللي انت تعلمته في سواقتك للعربية، انت خلاص يعني تعليم سواقة العربية ركب فيك، ما ينفعش خلاص تنساه، خلاص بقى فيك. عايز تضيف لكده اللي هو انت مثلا عايز تتعلم طيارة، اوكي، انا بحط تمثيل بفكرة ان احنا الموضوع يبقى بخصوص اهل الاختصاص، يعني ان احنا نرجع دايما لاهل الاختصاص في الحياة العامة بتاعتنا. فمن الموضوع ده، من المنطلق ده، فكرة القصة اللي اتكلمت أو الاعتراض اللي قالته نهال، قصة ما هو مش لازم لما في القضية بتاعت إرجاع الشبكة مثلا إن احنا نرجع للدين، ما أمريكا ماشية من غير الحاجات دي. هو فعلا الدنيا بتمشي من غير كده، في حاجة، في يعني علم مختفي ومش واخد دوره، مع إنه من أهم العلوم، حاجة اسمها علم الاجتماع. علم الاجتماع قادر ان هو يحل الكثير جدا من الاشكاليات اللي في المجتمع بتفاصيلها الدقيقه، وعلم مبني على منهجيه، مش مجرد ناس قاعدين مع بعض بيحششوا بيقولوا اي كلام، لا، ده علم بمنهجيه. وده فكره إن اللي اتكلمت عنها في الأول، فكرة إن دلوقتي رأي أهل الاختصاص بقى مهم جدا، لو إحنا هنعمل إدماج ما بين الفقه والاختصاص، إن يبقى من مصادر الفقه فكرة رأي أهل الاختصاص. معلش، يعني من غير ما أقطعك، بس يكون، أنا بقول يكون الفقيه نفسه دارس العلم ده، يعني دارس جزء من دراسته هو على العلم اللي هيختص فيه او هيتخصص فيه. اوكي، فيكون الفقيه ياخد ده، يعني هو الفكرة ممكن تعملها العكس، ان انت تاخد يبقى اهل الاختصاص نفسه هو اللي يتعلم الفقه، يعني ان انا، لان في مجالات برضه. يعني مثلا في الطب هروح اعلم فقيه الطب؟ لا، اسهل ان انا اجيب دكتور واعلمه مبادئ الفقه نفسها، دي اسهل بكتير من ان انا اجيب واحد مثلا عالم في علم الاجتماع او خبير في علم الاجتماع. الاسهل جدا ان انا اعلمه اساسيات الفقه او المبادئ بتاعته، من ان انا اجيب فقيه واعلمه علم الاجتماع. علم الاجتماع ده مش مجلدين ولا كلمتين، ده علم كبير يعني. بس كده، دي المداخله. صوت نفس الحكايه بالنسبه للفقه برضه. ما هو انت بتقول بقى ده تخصص بقى وما فيش حد. طب ايه رايك بقى ان جامعه الازهر، ما احنا عملناها جامعه اهي، وبقت فيها تخصصات من سنه 61، وتبص لاي واحد ايه بيقول لك عالم من الازهر، رجعنا تاني للعالم الكشكول يعني، وهو تلاقيه مثلا متخصص في اللغه العربيه. يعني ايه متخصص في اللغه العربيه؟ يعني هو بيدرس برضو نفس الـ الكلام اللي بيدرسه طالب كليه الاداب بتاع جامعه القاهره، بس لانه من الازهر بقى عالم ايه، كشكول. هتلاقي واحد مثلا متخصص في المذهب الحنفي، ده الجماعه اللي هم لهم في الفقه، واحد متخصص في العقيد، ده بيبقى ممكن يبقى ايه، تخصص جوه التخصص برضو، بس هو بيخرج. خلي بالك، احنا اتعدينا الموضوع ده، ما فيش واحد بيقول لك ايه دكتور كده يعني بتاع كل حاجه. في ممارس عام، بس في بتاع الاعصاب وبتاع المخ، مش بتاع العيون، مش بتاع العظام، يعني في تخصصات، ما فيش حد يروح يشتغل كده. فانتوا لما تعملوا برضو حته التخصص ديت فيها مشكلتين. المشكلة الأولى اللي أنا طرحتها دي. المشكلة الثانية هو يعني كونه هو متخصص وأرى ووصل لحكم، رأيه يلزمني؟ طب ما هو إيه محمود هيطلع لي برأي؟ ما احنا مش شفنا هو فوائد البنوك الشيخ سيد طنطاوي عليه رحمة الله، وطلع وعمل فتوى وعمل دراسة طويلة عريضة، وإيه حلال بلال. الشيخ جاد الحق اللي هو قبل منه في مشيخة الأزهر حرام. ها يا سيدي، أنا اقتنعت بكلام سيد طنطاوي، وأنا هقف أمام الله بل أنا إيه اقتنعت بيه. مش هيجي يقول لي بقى شهادتك إيه، لأن هنرجع تاني برضو الإيمان والدين علاقة إيه بين الإنسان. مش هيجي يقول لي لا أنت ما خدتش بكالوريوس في الفقه، ولا عملت ماجستير في أصول الفقه. ده احنا بنشوف أكبر نصابين وأكبر حرامية يبقى هم اللي بقى معاه ايه استاذ دكتور في كيت وكيت وكيت وكيت. وهذا لا يستثني برضو الجماعة اللي في الفقه، يعني ان هم ممكن يعملوا كل حاجة لكل حد يعني. فأقصد يعني حتة التخصص دي، لان برضو في النهاية رأي الفقه هيبقى ايه رأي. لازم ناخد كده ان كل اجتهاد هيقدمه شيخ الازهر ولا اللجنة ولا هيئة كبار العلماء ولا دار الافتة، ده ايه رأي. هي كلها في الاخر يا استاذ جمال هي كلها اجتهادات في اللحظة اللي احنا فيها. بكرة ممكن حاجة تحصل تتغير. الاشكال في ايه بقى؟ الاشكال في واحد يقول لك ايه هذا موقف الدين. هذا موقف الدين من وجهة نظره. ما هي ما بتقالش من وجهة نظري. هو بقى من وجهة نظري. فنرجع تاني برضه ايه لازم الكرة ترجع تاني للايه؟ للفرد. لان انا هقف قدام الله لوحدي، اللي هجيب معايا الشيخ احمد الطيب ولا فضيلة المفتي. بس انت عارف بقى المصريين بيقول لك ايه بقى، هي ديت ايوه علقها في رقبة عالم. ايوه علقها في رقبة عالم. الكلمة دي كارثة، واخرج منها تاني. طيب احنا كده تجنينا على نهال وعلى هادي، هم عملوا تعليقات بس ما كملوش كلامهم، فهندي كل واحد منهم دقيقتين ونبدا بقى نختار حاجة نختم بيها بقى. تفضل يا نهاية. اوكي، عشان عايز اقول كذا حاجة بصراحة، عايز ارد على كذا حاجة. اولا انا بصراحة زعلانة شوية من تصريحات الشيخ احمد الطيب، لانه حاسة انه يعني هو تصريحاته نصها الاولاني مفرح، وبعدين النص التاني حاسة ان فيه مسمار جحا. يعني هو دايما شارط كل حاجة قالها بشرط اصلا عايم جدا. كان قايل مثلا انه الست ما يجوز للمرأة السفر اذا كان امنا، مثلا اذا كان امنا دي واسعة جدا. لسه برضو في كلمة ان في موضوع احنا لسه محشورين في حتة ان الست ما ينفعش تجوز نفسها، فلسه بنتكلم في ان ما فيش مانع ان انها اللي يجوزها بس يبقى، او اللي يعترض على جوازها يكون عنده سبب مقنع. لسه برضو احنا لسه تحت حتة ان الست، يعني انا مش متخيله ست عندها 40 50 سنه ولسه بتدور على والي مثلا يجوزها. يعني يا استاذه نهال، ابو حنيفه بيخلص القصه. معلش معلش ما تقاطعهاش برضه. لا لا لا، في ناس مش مع ابو حنيفه حضرتك، في ناس انا بس يعني هو مخلص الموضوع من 1200 سنه. ما خلصوش ولا حاجه. ما احنا القانون اصلا كان ماشي على ابو حنيفه ورجعوه لنا، او بيسعوا انهم يرجعوه. لسه في ناس بتدور على والي في الزواج، وما ينفعش الست تتجوز نفسها، ودي حاجه بصراحه في منتهى الاهانه. في عايز اقول حاجة، احنا مش مضطرين طبعا نعرف كل حاجة وندرس كل حاجة عشان نعرف ديني. بس المشكلة ان احنا الجمود اللي حصل هو ده اللي خلاني مضطرة، لان مبقاش فيه مرونة. فكرة وجود مذاهب اصلا مش حاسة انها حاجة وحشة خالص، بالعكس مذاهب وتنوعها واختلافاتها دليل كبير جدا جدا على ان فيه مرونة في الدين. بس المهم ان احنا نبقى عارفينها كلها، ما يبقاش فيه نوع من الحجر الفكري. احنا مش بيتوصل لنا غير شوية معلومات، والباقي ما مش بيتعرض خالص ولا بيتقال. لما بروح ادرس دلوقتي فقه في المعاهد بنقول احنا بيتقال لنا انتوا تدرسوا الفقه الشافعي بس، يعني خلاص هو ده اللي هنعمل بيه وده اللي هناخده، ما لناش دعوه بقيه المذاهب مثلا. في حته تانية كنت عايزه اقول عليها، في حد كان عامل كومنت بيقول يا ريت اي حد مثلا بيتكلم في اي حاجه ليها علاقه بالمراه يكون دارس علم نفس. ودي حاجه انا شايفاها مهمه جدا جدا، لان الست اصلا عاطفيه جدا، وكل مشاكلنا مع الشرع ليها علاقة بالحتة بتاعت العلم النفسي دي. يعني لما نيجي مثلا في حتة طلب الطلاق، دي برضو مهزلة. لما الست تيجي تطلب الطلاق يجي القاضي يقول لا ده غير بأس، يعني ده مش بأس، حضرتك بنيت الكلام ده على ايه؟ مش في علم نفس لازم يقرر هي مأزية ولا مش مأزية؟ لا، معظم الفقهاء رجالة، ليه ما فيش فقيهة ست؟ ليه ما فيش فقهاء من النساء؟ دي مش موجودة خالص. واعتقد ان ده اللي مدي طابع ذكوري على كل المذاهب الفقهية. لما نيجي ندرس مثلا ونشوف ابن تيمية، انا اعتقد دلوقتي في زماننا ده لو جبنا عالم نفس او دكتور نفسي يحلل شخصيته هيلاقي عنده كمية عقد غير منطقية. يعني انا شايفة ان مثلا ابن تيمية ده الهيستوري بتاعته اثرت على كل فتاوي اللي طلعت بعد كده. مع علم النفس اكيد مش يعني اكيد مرتبط بالدين، يعني احنا فصلناه خالص وخليناه حاجة هامشية خالص، معرفش ازاي. اخر حاجه بس عايز اقولها، هل احنا في الازمه اللي احنا فيها دي بسبب ان وجود المذاهب عموما؟ يعني احنا لو دلوقتي احنا اللي وصل لنا الصوفيه مثلا كنا هنبقى عايشين في نفس الازمه، ولا اعتقد ان احنا عشان اللي وصل لنا لحد دلوقتي هو السلفيه، وعشان في حكومات جت عززت قوي وعملت دعم فظيع للمذهب السلفي ويعني فرضته علينا على تقريبا على الجزيره العربيه كلها والشرق الاوسط تقريبا المذهب السلفي بقى واضح قوي. يعني هل هو المشكله بقى في انه المذاهب عموما وجودها؟ لا، انا شايفه ان لا، المشكله ان في مذهب واحد فكر واحد وصل لنا واتفرض علينا وهو المذهب السلفي اللي كان بدأه اصلا اعتقد ابن حنبل او يمكن الشافعي او يمكن ابن حنبل وبعدها ابن تيميه وجي بعد كده محمد عبد الوهاب يعني نشره بشكل غير عادي يعني. بس انا ده اللي كنت عايز اقوله. طيب هادي، وانا عايز اضيف بس حاجه على اللي انت قلتيه، هو بس ما فيش فقيهات سيدات وما فيش قاضيات سيدات برضو، يعني النظام القضائي الاهلي المصري ما تلاقيش فيه قاضيات، فتعصب مشكلة على الفقهات. هادي اتفضل بقى. انت سامعني يا هادي؟ بدي اعلق على موضوع تحديدا يعني التحسين. يعني اللي عم يحكي محمود او محمد يبدو يعني هو محاولة لتحسين اداء الفقهي، يعني صح التعبير، وحتى الكل تقريبا عم يحكي بتحسين اداء الفقهي في جعله يعني اكثر نجاعة واكثر امتدادا واكثر انتشارا والى ما هنالك. طبعا انا ضد هذا الشيء، يعني لازم اقول يعني انا وطبعا اكيد ضد قانونة الاحكام الفقهيه. انا مع بقاء الفقه، يعني طبعا حلو انه يكون الفقهاء اكثر فقها واكثر قربا من الناس، بس اكيد ماني ضد انه الاحكام الفقهيه تتحول الى قانون يسري على الجميع. قانون يعني هذا الفرق، القانون ملزم يسري على الجميع. فانا لا مع انه يكون الاحكام الفقهيه الاسلاميه المستمده من القرآن والسيرة ملزمة لي أو ملزمة للمسيحي، ولا أني مع أنه يكون أحكام المسيحي والكهنوت ملزمة لي أو لا، ولا مع اليهودي ولا مع أي دين من الأديان. لا يجوز للرأي الديني، وهو رأي يبقى رأي مثل ما يعني حكاها جمال أكثر من مرة، يعني هذا رأي يفترض يساعدك بالحياة، بس بالأخير أنت بدك توقف أمام رب العالمين لحالك، ما بيفيدك أي شيء. يعني تاني أنت واقف لنفسك، أنت قررت، قد تقول أضلوني أو قالوا لي أو إلى ما هنالك، الدليل قالوله ما كتير بيفيد أحيانا يعني. فأنا مع بقاء الفقه في هذا الإطار. بقاء الفقه وتدخله في الاقتصاد وحرام وحلال، هذا يعني هذا أنا بشوفه يعني هذا ضعف بمناهجنا القانونية وبمناهجنا التعليمية، يلي لحتى تربي الإنسان على أنه كيف يعني كيف يأخذ القرار بأشياء معينة مثل هذه. يعني أنا يعني مطلوب من الفقيه والرجل أن يتدخل في الأمور مثل ما حكينا، يعني الأمور الدينية، الأمور اللي لها علاقة بالآخرة، الأمور اللي علاقة بحسن السلوك بشكل عام، بس ما يتدخل بأشياء ما بيعرفها. يعني الفقيه من يوم بده يعرف بالاقتصاد، أو مثل ما حكيت هلأ نهار أنه كيف بده يعرف له علاقة بعلم النفس، و وخصوصا انه مثل ما حكيت كمان يعني نحن عندنا يعني هي اصلا الشريعه الاسلاميه معاديه للمراه، واحكام الفقهاء كلها معاديه للمراه لسبب كونهم ذكور بكل بساطه. يعني يعني مش أكثر من هيك. يعني هم لا يعرفون، يعني هم يقيسونها على الرجل وهذا لا يصح. يعني المرأة ليست رجل لتقاس عليه. يعني هم يبذلون جهود بس ما فيني، أنا ما فيني. يعني أنا هلأ عم بحكي واعي هذه المسألة مثلا، بس أنا لا فيني قيس أنه أنا ذكر. يعني أنا ما بعرف كيف المرأة بتحس، ما بعرف كيف المرأة تتعامل. فإيه فبرجع أقول يعني يجب يعني أن يبقى الفقه، وهل هاي محصور بالأمور الدينية؟ وأنا طبعا مع حق الناس في في في الرغبة بهذا يعني هذا النشاط الروحي والسعي له، ولما لا يعني. بس هم بدي أشير آخر بالنهاية لإشارة للشيش صغير، يعني موضوع الشريعة وموضوع القانون طرحه وائل حلاق في كتابه في عدة كتب آخرة، أو واحد من أهم الدولة المستحيلة، يبين بوضوح أنه الموضوع مفترق، يعني فارق كبير بين الحكم الإسلامي والقانون الدولي الحديث، وهذا شيء مستحيل. فما في داعي نقعد نعيد، يعني نرجع نعيد مرة تانية نفس القصص ونحاول نعمل. شكرا. أنا شخصيا هحاول أعيد نفس القصص وأرد على وائل حلاق برضه، بس مش دلوقتي. أنا عايز نمسك بقى إيه، يعني إحنا كده طوفنا في الموضوع بشكل إيه عام في جوانب كتيرة منه اجتماعية وفي منها جوانب فقهية. هناخد مثل وهاخد موضوع إما البنوك ومعاملتها أو موضوع الزواج وعقد الزواج. فناخد الزواج مثلا على أساس أنه يعني إيه الزواج الشفه والطلاق الشفه والموضوع ده كله. الزواج طول تاريخ المسلمين كان قايم على العرف، وتضمن العرف آراء فقهية سادت في مناطق معينة. يعني هتبص لإيه في الصعيد كل زواجهم وطلاقهم يمشي على حسب اللي شاع من المذهب المالكي، لأن حتى لما يقول لك مذهب المالكي ده في آراء متعددة جدا. المذهب الحنفي آراء متعددة، ما ده كل زمن. وصلنا بقى في القرن 19 وقبل منه برضو إن إيه يحاول يقولك ما هو الراجح في مذهب أبو حنيف، فيبقى في ناس بقى تعمل اجتهادات عشان إيه يبقى كلمتنا واحدة. الجمود بقى يجي من هنا، حتى داخل المذهب بنحاول نلغي التعدد والتنوع بإن إحنا نختار إيه الراجح داخل المذهب اللي نفتي عليه فده اللي جمد اجتهادات الفقه قوي يعني. فجينا بقى لما نيجي نعمل قوانين في القرن 19 زي ما قلت المثل قبل كده، طيب هنمشي بقى على اي مذهب؟ ده السؤال. بس كان في سؤال جوهري تاني بقى، منظومه الفقه تختلف عن منظومه القانون. منظومه الفقه زي ما محمود ومحمد وكلنا الى حد كبير قلنا بتعتمد على ان انت ايه بتشوف الراي اللي تمشي عليه وتبقى ملزمه باللي انت اقتنعتي بيه. حد مثلا مذهبه حنفي وحد مذهبه شافعي حد مذهبه مالكي وهكذا، فايه بيبقى باختيار الفرد. لما نيجي نعمل بقى القانون، القانون في حته الالزام. يعني هنصلي واحد هيحط ايديه جنب منه واحد هيحطها اتنين فوق بعض، اختيار. ده هيصلي على حسب المذهب ده ولا هيصلي. التكبيرات بتاعه العيد هيبقوا كام ولا كام، ها تختلف. لكن القانون لازم يبقى فيه ايه واحد، فلازم نختار، يبقى لازم نترجح. ادي اول نقطة. النقطة الثانية لما جينا نعمل بقى منظومة القانون، القانون المدني بيبقى هو العمود اللي ماسك المنظومة القانونية كلها، يعني ده اللي بينظم كل انواع العقود. فجينا بقى دلوقتي كده لما جوهم يعملوا، وانا مش هخش في التاريخ قوي، الحتة ايه اول حاجة القوانين اللي اتعملت للمحاكم المختلطة في مصر، وبعدين لما جينا نعمل القضاء الأهلي برضو في سنة 1883، جه السؤال هل يتم تضمين عقد الزواج في القانون المدني ولا لا؟ لأنه لو تم تضمينه في القانون المدني يبقى معناه أنه لازم أن يكون واحد لكل المواطنين، مسلمين ويهود ومسيحيين، لان القانون المدني بينظم كل انواع العقود. ولو تضمن في القانون المدني كمان ده معناها انه عقد ايه مدني مش رابطه دينيه. ادي اول محك واشكال. فجم قالوا احنا مش عايزين نخش في ايه، في مشاكل هنضمن في القانون المدني كل انواع العقود ونسيب الاحوال الشخصيه زي ما هي، كل بقى يعني المسلمين يروحوا المحكمه الشرعيه اللي هي المحكمه الفقهيه، والاقباط يبقى المله بتاعتهم يعني حسب المله بتاعتهم، واليهود حسب المله ايه بتاعتهم، والاجانب على حسب القناصر بتاعتهم يعني. يبقى حولنا الاحوال الشخصيه، فصلنا عقد الزواج لاننا ما حسبناش اذا كان هو ايه عقد مدني ولا رابطه دينيه. ادي اول حاجه. طيب بعد شويه بقى المحاكم الشرعيه ذاتها مشاكلها بقت متلتله. ليه؟ لان القاضي اللي في المحكمه الشرعيه ده هو القاضي وهو المشرع ومفيش حتى معقب عليه. يعني هو كده قاعد في المحكمه في القضاء الشرعي بيحكم بمذهب وحنيفه على حسب فهمه هو، لا في نصوص بيعتمد عليها ولا. وحصلت مآسي بقى ان ممكن حد مثلا يتم رشوته فيحكم لك وكده يعني. فجات الدعاوى ان احنا عايزين نصلح احوال القضاء الشرعي في نهايه القرن ال19 بقى باخونا محمد عبده وجهوده وكده. فجينا بقى هنبتدي نعمل بقى ايه، لا هنعمل القضاء الشرعي يبقى فيه قوانين، فيه نصوص محطوطه للقاضي يمشي عليه، وبعدين نعمل محكمه استئناف للي يتظلم من الحكم. ومشينا حطوا مجموعة قوانين يعني حاجات بسيطة كده. جينا بقى في سنة 1931 في مصر عايزين يوثقوا عقد الزواج، لأن عقد الزواج ما كانش موثق من قبل الايه الدولة. عقد الزواج في الحد حتى هذه اللحظة كان عبارة عن ايه، عقد ما بين اتنين، عقد عرفي يعني، عقد بيع وشراء ما بين اتنين ممكن يكتبوه مع بعض. لما يجيب لك كده ايه، رفاعة الطهطاوي قد كتب عقدا لزوجته، ده عقد مكتوب ومنصوص شروط بين واحد واحدة، عقد بين افراد. لكن تسجيله بقى في الدولة اصبحت الدولة طرف في الايه، في العقد. كان قبل كده العقد اللي بيننا وقطعنا الورقة وخلصنا، قال لها انت طالق وتروح بقى تعمل العدة بتاعتها ولا ما تعملهاش وتايه وتتجاوز. لكن دلوقتي بقى هنوثق الايه العقد، وتبقى الدولة الحكومة شهد من خلال السجل المدني. فالمشايخ طبعا صاروا جدا، لان ايه، بنخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج منذ النبي حتى الان يتم بايه، شفاهي ويفض شفاهي، كتاباته ده بدعة. فالجماعة اللي كانوا بيعملوا القوانين سنة 31 كانوا بيفهموا شوية يعني، بشوات بقى وبتاعه وكده. فقالوا احنا هنعمله اختيار، اللي عايز يوثق عقده، اللي مش عايز خلاص. بس جه بقى اللي ما وثقش عقده وجه جوزها مات وراحت بقى تطلب المعاش، قالوا احنا نعرفك منين، ايه اللي يثبت ان انت مراته. فاصبحت الناس تدرك ايه اهميه، لدرجة المشايخ ما فيش واحد منهم يتجوز بنته من غير ايه، عقد بعد كده. بس لما جم يعملوا الكلام ده خلوا الدخول بتذاكر وساب الخروج زي ما هو ايه، شفهي. فدلوقتي ايه يعني، هنا دخول الدولة كطرف في العقد غير من طبيعة العقد. لان قبل كده لما كان شفوي هو يقول لها انت طالق وهي خلاص تروح تعتد ولا ما تعتدش وتروح تتجوز. دلوقتي لما يقول لها انت طالق ويركب الطيارة ويروح على السعودية، بلاش السعودية عشان ما يزعلوش، يروح على قطر. هي في نظر الدولة ايه؟ في الاوراق الرسمية ايه؟ زوجة. ولو راحت اتجوزت تخش تعدد ازواج وتخش السجن. وبقت هي ديت الوسيلة ان هو ايه؟ يقول لها انت طالق ويروح يسيبها وهي بقى تنها ايه؟ وهو بقى يروح يتجوز بقى ويعيش حياته وهي تتنها. وكل الناس بقى اللي هي عملت قال لك ايه؟ اصل العقد ده ليس لإقرار العقد، ده هو مجرد توثيق. ونخش بقى في حتة بقى الشرع والقانون. هو لما قال لها أنت طالق، هي طالق شرعا، لكن هي في نظر الحكومة ما زالت المشكلة ديت. قعدت بقى 70 سنة من سنة 31 لحد سنة 2000 اتغير القانون، ووافق برضو الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، واتعامل قانون سنة 2000 بانه ايه، الطلاق لازم يكون يتم توثيقه لكي يقر يعني. وجماعة برضو راحوا حرجموا وراحوا للمحكمة الدستورية على أساس أن هذا القانون يخالف الدستور لأنه بيخالف الشريعة الإيه؟ الإسلامية. فالمحكمة الدستورية تقريبا سنة 2005 إذا ما كانش تاريخ راح مني يعني قالت ردت القانون بأنه هو غير دستوري على أساس أنه بيفرض شروط غير موجودة في الفقه والشريعة الإسلامية، وأنه كان المطلوب بس تغيير حاجة بسيطة قوي، أنه ممكن يتحط في العقد شرط في بدايته أنه هو إيه إذا تم هذا العقد بالتوثيق أن يفض أيضا بالتوثيق، والناس تختار. من 2005 ولا حد دخل في الموضوع، وجت ثورة بقى 2011 ودخلنا بقى في الحمادة اللي انت شايفينه ده، لكن القانون أقر واشتغل 5 سنين وتم ايه فض. الفكرة من الموضوع هو ان احنا بنرقص على الحبل، لا منا في منظومة الفقه ولا دخلنا في منظومة الايه القانون، لان منظومة الفقه زي ما هادي تقريبا قال، هو بس هو قال الشريعة يعني، انه ايه هي قايمة على التمييز، يعني منظومات الفقه ذاتها اللي بيبنوها بيقوموا قايمة فيها على التمييز، تمييز ما بين الحر والعبد، التمييز ما بين الذكر والأنثى، التمييز ما بين المسلم وغير المسلم. أنا أحرمكم من مشاهدتي لأني في طلب على الكاميرا، هكلم بس بالصوت. جسد مراتي جات تاخد مني الكاميرا. وده برضو اضطهاد اهو، اضطهاد اهو علشان عشان هي بيضة وانا قمح. المهم المنظومة هنا ما انتقلناش من منظومة الفقه لمنظومة الفقه بكل كلام يا جماعة، وده مش عيب فيهم، لان ديت افكار اللي كانت بتتناسب مع العصور، ان انت لما تكون رابط قايم على الرابطة الدينية فيبقى ايه بتفضل المسلم على غير المسلم، مش بس عندنا، ده كان عند كل الناس يعني. فالتمييز ما بين المسلم وغير المسلم، ايه رأيك بقى عشان نهال حطت على ابو حنيفة على ابن تيمية، انه كل مذاهب المسلمين تقريبا ما عدا ابو حنيفة في وضع من الاوضاع في مسألة بقى قتل المسلم بذمه، يعني لو واحد مسلم قتل واحد مسيحي هل يقام عليه الحد ولا لا يقام؟ فمعظم المذاهب الفقهية قالت ايه دم المسلم اعلى من دم غير المسلم فيدفع الدية لكن لا يقتل قصاصا. مذهب ابو حنيفة الوحيد اللي قال ايه اذا كان القتل غدرا، يعني لو كان فيه في الموضوع غدر ممكن يطبق عليه. ايه رأيك بقى انه ابن تيمية هذا المتشدد المتعصب هو اللي ساوى في الحقوق؟ في العبد بالعبد والحر بالحر. ايوه كده. ولو اجتهادات تانية هنتكلم عليها بقى رغم من كل تشدده وبتاع، انا مش بختلف معاك يعني، بس في رحابة في الموضوع اوسع من الصورة اللي بيجسدوها لنا اللي هي بتختصر الامور. نرجع تاني لموضوع الزواج يعني. فوقفنا بقى كده في الحتة اللي هي في ايه في النص دي، لمنا العقد بتاع الزواج عقد مدني ولا هو رابطة ايه دينية، لمنا سبناه للعرف ولا منا دخلنا في الايه في التوثيق، وبقت المعذب في الموضوع هو المرأة وهكذا. فاحنا ما بنعالجش بقى المشاكل، احنا بنمسك العصا من النص بس. انا هكتفي بهذا القدر يعني. احنا قدامنا دلوقتي كده داخلين على ساعتين، فنقول بقى كلمات ختامية عشان نختم بقى. نبتدي بالدكتورة هالة، كل واحد يقول ما بدري، بس انت عارف ان انا بنام بدري. طيب انا بنختم اهو، ده انا بنام بدري. انا الساعة واحدة بالليل عندي في الكويت دلوقتي. في الكويت انت، انا بفكرك في القاهرة. طيب قول يا سيدي. لا اوكي ماشي. بخصوص موضوع الطلاق الشفهي، الأزمة مش إن الدولة تعترف أو ما تعترفش بالطلاق الشفهي. الدولة كده كده أوريدي مش بتعترف أصلاً بالطلاق الشفهي، ما بتعترفش غير بالطلاق الموثق. معرفش حقيقي في اسمه ده في محاكم الاحوال المدنيه بيبقى لو واحد طلق مثلا كذا مره، يعني لو واحد في الطلاق بيساله هل انت طلقت شفويا قبل كده ولا، انا معرفش القضيه دي، بس هو في النهايه كطلاق كمجمل الدوله لا تعترف بالطلاق الشفهي ولا بالزواج الشفهي. فالفكره كلها هو استصدار راي ديني لفكره عدم مشروعيه الطلاق الشفوي. بس هو الفكره ابعد من كده، يعني ما ينفعش اصلا ان انا اطالب من الاول واقول ان الطلاق الشفهي شرعا لا يقوم قبل ما اصلا ما اقول ان الجواز الشفهي اصلا لا يقوم. يعني احنا ناسيين قصه ان الجواز الشفهي، يعني عند الفقهاء حتى الان ان الزواج الشفهي شرعا يقوم لو اتنين بدون تسجيل بدون توثيق، لو اتنين بالمتطلبات الزواج الشرعيه عملوه بدون توثيق ده يسمى زواج عند الفقهاء ويعتد به. فمش قصه طلاق شفهي بس، لا ده الزواج الشفهي برضو احنا محتاجين نتناوله. منشأ القصة دايما الجانب الثقافي تايه نهائيا عن الرأي الديني. الفكرة كانت في البداية ان في مجتمع معين اللي كانت فيه اصول الزواج دي، الزواج هو هو هو ارتباط اجتماعي، والدين الدين عمل له تنظيم، تنظيم لما الدين دخل كدولة في مرحلة الدولة عمل له تنظيم. لكن الزواج يعني الزواج مفهوم اجتماعي في الأصل وليس مفهوم ديني، الدين هو تنظيم لهذا المفهوم الاجتماعي. فكان في الثقافات القديمة كان الموضوع الشفهي ده مناسب تماما. ليه؟ لأن الناس كلها عارفة بعض. أنا مثلا ده اتجوز فلان، ده اتجوز فلان، الناس عارفاه خلاص، ده دي مراتي. فعرفا ما ينفعش مثلا اتنين عايشين مع بعض، والقاضي نفسه كان بيعتد بده لأن هو ما كانش لسه أصلا فكرة التوثيق كانت ظهرت. المجتمع كان بيسمح بده لأن هو في النهاية القوانين هدفها هو تنظيم المجتمع، وكان تنظيم المجتمع بالصورة دي جائز ينفع. نفس الفكرة الطلاق، خلي بالك كلمة ختامية، انت كده بتفتح موضوع طويل عريض عشان تروح نهاية. يعني احنا مش هنقدر نحسم الموضوع، يعني احنا بنحاول نبلوره اكتر ما بنحسمه. هفنش بدقيقة. فالفكرة مثلا لو واحد طلق واحدة وفي المجتمع زمان ما ينفعش مثلا وسابها ومشي، ما فيش حاجة، ما ينفعش، مش هتنفع. دلوقتي لا، الكلام ده ينفع، واحد يطلق واحدة ويمشي ويسافر وينفع ويعيش انت مع نفسك. فهي الفكرة دلوقتي تم الفصل ما بين ما هو دي القانون والدين، حصل لهم فصل، وده اللي عمل الإشكالية الكبيرة دي. فعدم تبني مفهوم القانون جوه الفقه هو اللي عامل الصورة دي. لكن لو الفقه تبنى فكرة مفهوم القانون جوه الفقه نفسه، فهيقول إن لا، ما ينفعش إن لا زواج شفوي يقوم بدون توثيق ولا طلاق شفوي يقوم بدون توثيق. بس كشف. الشكر ليك دكتورة هالة. ما عنديش إضافة الحقيقة، محمد غطى الموضوع بالكامل، يعني ما مش هقول أي حاجة أزيد من اللي هو قاله فعلا. ما هو يا إما إن إحنا نخلي الاثنين شفوي، يا إما نخلي الاثنين موثقين. لكن إنك زي ما أنت قلت، يعني إن يبقى الدخول بتذاكر الخروج ببلاش، ما ينفعش. إنه أنا يعني أشترط إن الزوجة تكون موجودة لحظة العقد وتمضي وتبصم ويتحط لها صورة، يعني كل أنواع التوثيق، وكأني بدخلها قفص واحبسها عشان ما تقدرش هي تطلع منه، ويبقى بس المسألة بإرادة منفردة من الراجل وبكلمة، وهو بعد كده يعيش حياته وهي تفضل مسجونة تحت رحمة ضميره الخربان ده لا ما ينفعش، يا اما الاثنين يبقوا موثقين يا اما الاثنين غير موثقين. طبعا لو هتسالني على رايي الاثنين يبقوا موثقين طبعا عشان حفظ الحقوق، حقوق الاولاد على الاقل يعني، ده غير حقوق الكبار صراحه. يعني انا لما حد بيجي يتكلم معايا في حاجه زي دي بقول لها بصي طالما القانون ما تعدلش خلي العصمه في ايدك، زي ما هيبقى هو عنده صلاحيه انه يطلق انت هيبقى عندك صلاحيه انك تطلقي لحد ما القانون يتعدل بس. استاذه نهال. اوكي. هو انا بس عايزه اقول ان في فرق كبير قوي بين الجواز وبين الطلاق. ان الجواز ما يتمش غير عن طريق اتنين متراضين، حاجه شبه كده اللي بنقولها it takes two to tango، يعني لازم يكونوا الاتنين راضين ومتواجدين وموافقين. المشكله في الطلاق ان ممكن جدا يتم من طرف واحد اللي هو الرجل، فممكن جدا جدا الرجل يطلق ويمشي. اوكي طيب، ممكن جدا، هل ممكن يكون الحل، انا مش هفتي في الدين خالص دلوقتي، ممكن يكون قانون مدني شبه قانون الخلع يخص الرجل، يعني ان معنى ان الرجل ما ينفعش يطلق من غير ما الست تكون موافقه. طب في حاله انها ما وافقتش وهو عايز يطلق، ليه ما يكونش في حاجه شبه الخلع كده، يعني يتنازل عن حقوقه بمقابل انها توافق على الطلاق وتاخد ياخد حكم محكمه بالطلاق. دي حاجة مدنية خالص، أنا مش عايزة أفتي في الدين دلوقتي. يعني زي ما الست بتيجي الست عايزة تتطلق والراجل مش موافق، بتاخده بحكم محكمة إنها بتتنازل عن حقوقها وبتخلع. طيب ما إحنا ممكن جدا نضمن الحقوق برضو بنفس الطريقة بالعكس، يعني الراجل ما ينفعش يتم الطلاق غير بتراضي زوجه. طب ما طردتش، يرفع قضية ويتنازل عن حقوقه ويتطلق بحكم محكمة، يعني يبقى الخلع للرجالة كمان. بالظبط كده، حاجه مدنيه طبعا، مش هنتكلم في دين. لا مش مساله دين، ما هو يا جماعه برضو انا برضو حته الحذر دي، الدين في النهايه افراد بيفهموا ويقدموا رؤاهم عما هو دين، ما فيش حد منهم بيجيله وحي. يعني لما يجي مثلا محمود يقول لي موقف الاسلام هو كده، هقول له فين الدليل بتاعك يا محمود، وممكن اقتنع بالادله بتاعت محمود او اقتنع بالادله بتاعت هادي او اقتنع بالادله بتاعت نهاد. لكن للاسف حاله الصحوه الاسلاميه اللي احنا فيها ديت عملت ايه بقى، حولت الموضوع ده كلها الى تابوهات لا يمكن ان احنا نعيد نفكر فيها حتى مش نعيد. اتفضل يا هادي. أنا بدي أقول بالختام، يعني كل برجع بقول أنا عندي احترام لحالة رغبة بعض الناس لاستشارة الفقهاء واستشارة رأي الدين في حياتهم الخاصة، بس أنا بشوف إنه الحياة العامة يجب أن يحكمها القانون، قانون علماني بوضوح وبوضوح جدا لا يمايز بين مؤمن وكافر ومسلم ومسيحي وإلى ما هنالك، لا يمايز بين ذكر وأنثى. الأساس بالمميزة هي أجنبي ووطني، بين مواطن وأجنبي فقط لا غير، وكل مواطن متساوي ذكر أو أنثى، مسيحي ولا مسلم ولا يهودي ولا كافر ملحد أو أي إن يكن. للناس للمسيحيين لليهود للمسلمين فتاواهم يعني استشاراتهم لرجال الدين يعني كله ممكن، ما بس هذا لا يفرض ابدا علي انا او على اي حدا لا يريده. وطبعا الدوله يجب ان تكون حياديه بوضوح في هذا الشيء، يجب ان تكون لا تتبنى الدوله لا يتبنى القانون راي جماعه من من من المواطنين ولو حتى هم الاكثريه، لا يعني اذا كانت الاكثريه ترغب في ان تحكم في نفسها الكتاب اليهودي لا يفرض علي، أنا ما دخلني، لا أريد هذا الشيء، أنا لست يهوديا مثلا أو إلى ما هو. وكذلك يعني أنه مجموعة من الذكور يتحكمون بالإناث أو من البالغين يتحكمون، موضوع البالغين والأطفال أشياء معينة يعني إلى حل آخر. بس على كل الأحوال يعني هذا الموضوع يعني حيادية القانون اتجاه المواطنين واجب، وهذا ليس متحقق لا في الفقه ولا في الشريعة ولا في كل شيء ديني يعني سواء إسلامي أو غير إسلامي. شكر لك. دلوقتي معانا محمود، تفضل. أنا الحاجات اللي أنا بتعلمها من وجودي مع حضرتك أستاذ جمال هو الصبر الحقيقة، إن أنا في حاجات كتير عايز أنفعل وأرد فيها بس بتعلم الصبر. ففي نقاط سريعة عشان ما دي الكلمة الختامية. سؤال الحقيقة بيطرح، أنا برضو السؤال ده كويس جدا، ليه ما فيش فقهاء سيدات؟ انا عايز اسال برضو، هو ليه ما فيش فقهاء سيدات؟ يعني لو كنا بنقول زمان انه التعليم بينحاز للراجل بس، فحاليا يعني من واقع اللي انا بعيشه يعني كل الدورات اللي انا بخش اتعلم فيها علوم قران او علوم تفسير او غيرها، بلاقي ان عدد السيدات اكتر كتير من الرجاله اللي في الدوره يعني، او في وحتى في الايام ما كنت في الكليه كان عدد السيدات اكتر برضه. فليه ما فيش فقهاء سيدات؟ انا عايز اطرح السؤال ده ونسيبه مفتوح كده. تاني حاجة، ابن تيمية مجدد ومفكر كبير جدا، أتمنى أن الناس تقرأ إسهاماته وإنتاجه الفكري وتقراها جوه تجربته والفترة الزمنية اللي كان بيعيشها، وما تطلقش أحكام كده من بره. سؤال برضو، هل نلغي الفقه عشان القانون؟ عشان بقى في قانون؟ يعني لا طبعا، مستحيل، ده مش هينفع يحصل، لان احنا كمسلمين احنا ارتضينا ان احنا نحكم شرع ربنا فينا، فاحنا بنحاول ان احنا نوصل ان احنا نعرف شرع ربنا ده عايز ايه مننا ونطبقه على نفسنا بارادتنا. احنا ما حدش ضربنا على ايدينا وخلنا نرجع للحكم الديني او الحكم الفقهي، فاحنا اللي عايزين نعمل ده. فحتى لما نيجي يبقى في قانون ينظم ده، هيكون التنظيم دوت بناء على رغبتنا احنا وعلى المصلحه العامه اللي بيحققها القانون دوت من الفقه او من اللي جاي من الفقه. فوجود القانون مش هيمنع ابدا الفقه ولا عمره هيلغيه. الاسلام معادي للمراه؟ يعني حاشا لله، الاسلام عمره ما كان معادي للمراه. الإسلام منظومة قايمة على العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. ده الإسلام اللي عمره ما هيكون معادي لحد ربنا خلقه. أخيرا، الزواج الشفهي أو الطلاق الشفهي؟ أنا للأسف أنا مش فقيه ومش هتكلم في الفقه، لكن لا بد ان احنا نعترف ان احنا عندنا خلل في المنظومه، واحنا ولا ماسكين فقه ولا ماسكين قانون وعاملين متشقطين في النص كده، والحاله العامه دي مضره ودي ظالمه، ولا بد ان احنا نجد لها حل عادل يتوافق مع الشرع ويتوافق مع القانون. وده انا شايف ان ده سهل وبسيط ونقدر نعمله بكل بساطه. وتصبحوا على خير، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. احنا طبعا مش هنقدر نحسم كل حاجة. احنا فتحنا النهاردة أسئلة أكتر ما جاوبنا على أسئلة. وبالمناسبة برضو يا محمود ويا نهال ويا هالة، لو كلمتكم بقى عن أحوال لقباط المصريين في موضوع الزواج والطلاق، هتشوفوا كمان إيه يعني، أصعب وأدل من يعني مقاسي، نتيجة برضو اللي احنا وقفنا في النص كده، اللي عملنا الخطوة دي ولا عملنا الخطوة دي، وهي اللي بتجسد عنها بقى كل المشاكل اللي نشوفها بتاعة أختي كاميليا بقى والجري على الكنائس والمواضيع دي. أنا سعيد. أتفضل أستاذ جمال. معلش عايز أعلق على حاجة عشان حسيت أن أستاذ محمود بيوجه لي كلام. يعني أنا ما قلتش إطلاقا أن الإسلام بيظلم المرأة خالص. حضرتك يرجع الفيديو تاني لما ينزل. انا قلت الفقه واخد طابع. لا مش حضرتك مش حضرتك. طيب انا عموما انا عمري ما تخيلت اطلاقا ان الاسلام، وانا لو كنت شكيت لحظه او اقتنعت ان الاسلام جه على المراه انا كنت سبت الدين في لحظه. كنت هسيب الدين خالص، لان ما فيش دين منطقي يكون بيفرق بين الرجل والست، يعني ده مش طبيعي. لكن انا بقول الفقه واخد طابع ذكوري، لانه يعني زي ما بيقولوا ان الستات بيغلب عليها العاطفه، هم انكروا العاطفه بتاعت الست تماما في حاجات كتير جدا. زي مثلا هدي اكزامبل سريع، انا اسفه اني هطول، بس موضوع عده الارمله اللي ما اعرفش جت منين انها تتحبس في البيت، ده يتنافى تماما مع علم النفس وما ينفعش خالص يكون ده واقع. والواحد لما دور اكتشف ان الكلام ده مش في اصل الدين مثلا. اوكي، يعني عايز اقول انه الآية دي أنا إن الإسلام كويس ما فيش حاجة اسمها هتتعلم الصبر يعني من المفسرين هتتعلم الصبر يعني أقصد إن الإسلام بريء من الفقه الذكوري أنا عايز أقول أيوه. أنا متفق معاكي والله أنا متفق مش مختلف خالص. طيب علشان برضو ما مش هفتح أنا موضوعات تانية لأن برضو إيه تعقيب على موضوع الإسلام والفقه لأنه قضية تانية خلافية يعني. أنا بشكركم شكرا جزيلا ويعني هو أول تجربة وأكيد هنتعلم منها يعني وأنا مبسوط بالحوار وبالنقاش. والحاجة التانية كمان إن ما فيش حد بيحكم على حد حتى لو أنت يعني هل قلتي كلام ومحمود بيختلف معاه هو ده رأيك ما هو ولمحمود أن يتقبله يعني يتقبله مش معناه يرضى بيه ولا يوافق عليه لا يعني هو ده رأيك والفكرة هنا إن إحنا إيه بنحاول نفهم بعض مش بنحاول نقنع حتى بعض أنا مش عايز أقنع حد أنا عايز أفهم محمود على حسب منطق محمود مش لازم نتفق معاه بحاول افهم هادي وهاله ونهال ومحمد على حسب منطقهم هم وهنستكمل طبعا لو انتوا فزتوا في المره الجايه ان انتوا تبقوا من كتاب صالون تفكير هنكررها مره اخرى واشكركم شكرا جزيلا وتصبحوا على خير تصبحوا على خير